مش فاهم ايه؟ كروس سيلدر. احنا قلنا ان التلدرز في الزايده اربع انواع، الزايده تجيب لي تلدرز اربع انواع، لما ادوس دي اسمها تلدرز، لما اشيل ايديا اسمها ريباوند تلدرز، لما ادوس الناحيه الثانيه وتوجع اليمين اسمها كروس تندرنس او روفزنج سايد، لما بشيل ايديا من هنا ويتوجع اسمها كروس ريباوند. عشان كده قلنا التندرنس ايه؟ اربع انواع. بص تندرنس وريباوند وكروس تندرنس كروس ريباوند. حتى عدى النهارده لعنوها قلنا ايه؟ ها؟ هو انا لما ادوس بتوجع، لما اشيل بتوجع، يمين بتوجع، شمال بتوجع، ها؟ تاني ما انساش، ها؟ يبقى زي ما قلنا لحضراتكم. الو؟ عليه السلام. نعم؟ اهلا وسهلا. بعدنا عندي زي ما احنا مش حلو. ان شاء الله. فمعلش هتصرف انا، بحكي لك بعدين. متشكر، شكرا شكرا شكرا. بس يا اخوانا بس فاللي انا عايز اقوله، الاخت بتسالني بعد ما قعدت اسرح فيهم ساعه، ها ما كانتش مركزه، ها ده الحته دي بالذات بقعد انا اللي انا بحب اشرحها، بقعد ادلعها، فاهمين قصدي؟ لان في حته ساعات الواحد بيشرحها لمزاجه هو مش للطلبه، انا لاحظوا شرحي في حته تلاقي بشرحها عشان انا بحبها، يعني مش هي انتوا بتحبوها ما يفرقش، بس الحته دي انا بحب اقولها. اي اي اي اي مش عارف ايه، وهي بتتقال لي حاجه صعبه. عامة نقولها تاني بسرعه، لو انا لما بتدوس كده على الزيت ده بتوجع، ده اسمه تندرنس. لما بشيل ايدي اللي هي الاوف بريشر اسمها ريباوند تندرنس، قلنا ريباوند بيساوي بريتونيال اريتيشن، تصحى لك مع البريتون فجاه بيهتز يوجع، يبقى تندرنس وريباوند. التندرنس بيكوز يو بريس اون ذا ابندكس. طب الريباوند لو حصل بكرايس بريتونيتس في الحته دي، نيجي على الناحيه الثانيه. طب لو انا دوست في الشمال بتوجع اليمين، دي اللي فسرها الدكتور روفزي، قال لما انت بتدوس في الشمال بتزق الانتستين والجالس اللي كولهم تو ذا رايت سايد، فلما بتزق الجالس والانتستين تو ذا رايت سايد بتروح زقه الزايده فتوجع العيان. طب الكروس دي ريباوند ايه ده سببه؟ كروس دي ريباوند دي اجى عالم الماني كان اسمه بلومبرج، اللي هو ايه؟ احط ايدي جايه بطل وانا بسحبها كل منطقه دي توجع الغط الزايده، دي معناها ايه؟ معناها ان الريباوند معناها بريتورنس، اي ريباوند معناها بريتورنس، معناها ان في لوكالايز انفلاميشن في كل البلف البريتونيه، يعني كل البلف البريتونيه التهب، بحيث ان لما بشيل هنا بيهتز لغايه هنا فيوجع العيان. طب هقول لك حاجه ثالثه، طب لو انا لقيت ريباوند تندر مش اوفر يبقى ده جنرالايز بريتورنس، يعني دايما بنقول ايه؟ الريباوند يلا عبيد بيعمل مابنج للبريتورنس. عشان كده قلت لكم انا في جمله المره اللي فاتت، قلت لكم ايه؟ لما اي بريتون يلتهب بيبني تي ار ار، دي اختار ايه؟ تندرنس ريجينيتي ريباوند. يعني لو انا جيت لقيت ايه؟ بص بص بص، ليه؟ تندرنس ريجينيتي ريباوند. اي ده اسمه تندرنس، اي ده اسمه ريباوند تندرنس. تندرنس جولد لايت ريجين عشان ريفلكس ريجينيتي في البريتورنس. فدايما قلنا البريتورنس تعمل تي ار ار. خلاص خلاص بقى، ايه بقى المرض عيب؟ تي ار ار. طب لو لقيت انا تي ار ار اهو، البريتون منتهي من اهو، لقيت هنا اهو منتهي من اهو، لقيت اهو النوفر يبقى كله منتهي. يعني انا بقول ايه؟ هو احنا ازاي بنشخص الجنرالايز بريتونايتس؟ احنا لسه هناخدها دلوقتي حالا. واحد كان بريسبيرت ابندكس عامل التهاب كامل في البريتون، هتلاقي ايه؟ هتقول لي يا باشا هتلاقي تي ار ار في كل حته في البريتون. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي. طالما التي ار ار بقى جنرال بقول ايه؟ يبقى البريتون ده كله التهاب، يبقى دي اسمها جنرالايز بريتونايتس. عايزين نقول ان التي ار ار بتعمل ماب، اي خريطه للارياز الملتهبه في البريتون. لقيت التي ار ار في حته يبقى دي اللي ملتهبه، دي يبقى دي ملتهبه، دي يبقى دي ملتهبه، وهكذا. مش موضوع يعني. ماشي حضرات، تعالوا بقى نخش في حصتنا النهارده. يا بقى اخواني الاعزاء، تعالوا بقى نقول الحته الجميله دي. احنا كنا وصلنا لغايه هنا، تعالوا بقى نكمل بقيه باب الزايده. اول حاجه ايه عنوان الجميل بتاع سبيشال بروبلمز ان دايجنوزك اكيوت ابنسايتس؟ اكتبوا عليه، شفوي مهم جدا جدا جدا جدا. دولك ام اس كيو، يعني شفوي ام اس كيو. هي بنسألك بقى ايه سؤال شبه مسكيو الوقت الحفظة ازاي ده مش كده؟ تمام. تعال بسألك شوية أسئلة أورال أو إم سي كيو. أقول لك قول لي يا ابني تسمع على حاجة اسمها أبندكس؟ بسألك شوية تسمع على حاجة اسمها سايلنت أبندكس؟ هي الأبندكس كون في التشيلدرن ولا رير؟ رير. طب لو جت أبندكس في تشايلد دي تعني لك سبيشال بروبلم؟ أنا بسألك كده الأبندكس كون في الأولد إيج ولا رير؟ رير. هي كون في الشباب. طب لو أبندكس في الأولد إيج doesn't cause a problem. سيرة جميلة لعلمك غير عشان الامتحان ليك يا دكتور. طيب هي الابندكس دي بتيجي في الدايابيتكس؟ طبعا بتيجي في الدايابيتك والنون دايابيتك. طب هو الدايابيتك بريشر يفرق؟ يفرق كتير جدا الدايابيتك على النون دايابيتك. طب هي لو زي ده جت في واحدة حامل ها بريجنانت تفرق معاك؟ أسئلة علمك جميلة جدا كيف خليك في الشفه واقف معايا من كبير ها؟ يقول لك ازاي ده في واحد حامل؟ واحد حامل ايه؟ ازاي ده في واحده حامل؟ ها؟ ازاي ده في واحد دايبتك؟ ازاي ده في واحد كبير؟ ده معايا صغير؟ كل ده بيفرق معانا؟ هنقول الاجابات دلوقتي. طب دلوقتي الصابي باتك ابندكس ها؟ فانا ازاي ده ساعات لما جوه تحت الليفر صابي باتك ده كوزا بروبلم ها؟ طب البلفك ابندكس لو ازاي ده بالبلفك كام ده كوزا بروبلم؟ طب لو عيان عنده زايده ابندكس وادينا له برجر او خد انما داز ذس كوز ا بروبلم؟ فهمتوا ازاي؟ شوف التكات جميله جميله هاتي بقى التكات اجيبها بسكيو في الشفا اللي لعبتوا بيها. طبعا ازاي ده العادي انت بذاكرها؟ طب عايزين بقى شويه اسئله اكسنتر كده نشوف عمق مذاكرتك بتبقى هي الاسئله اللي انا مجمعها تحت عنوان سبيشال بروبلمز. يلا بقى واحده واحده كده مع بعض وبالراحه. ايه يا ابني حكايه الميز ابندكس؟ يلا بص كل سؤال نجاوبه. يعني ايه ميز ابندكس؟ ميز يعني كان ميز اتس دايجنوزس ايزلي فاهمين؟ ودي لفظ بنطلقه على البوست ايليال ابندكس. الكلام ده انا قلته المره اللي فاتت ها؟ قلنا ازاي ده لما بتكون نايمه كده ورا الايليوم ها؟ بتعمل اريتيشن للايليوم فبتعمل دايريا فبيجي لك عيان يبقى بيرجع وسخن وبطنه بتوجع وعنده اسهال بسهوله تقول عليه ايه؟ جاسترونترايتس. عشان كده سميناها زي ميز ابندكس. يبقى ميز ابندكس بيسالك ميز ابندكس از ا تيرم ذات از جيفن تو ذا فورورد تايم اوف ابندكس. يقول لك ايه؟ ريتروسيكال ولا بوست ايليال ولا مش عارف يعني بيديك كده واحده تختار. طبعا هي البوست ايليال ويكون ايه؟ زي ميز ابندكس لانها بتعمل اريتيشن للايليوم فتفتكرها اي اسهال يقول لك ده نازله معويه ناس عرويه. لا خالص احنا عرفناه اسهال مش اجينست الزايده. هو انت لو كشفت هتلاقي تندنس وريباوند والكلام اللي قلناه بس هي بيحصل ايه؟ الدكتور بياخدها كيرلس ما بيكشفش يقول ايه؟ انا بطني بتوجعني وبرجع وعندي اسهال يقول له خد انتينال وفلاجيل تبقى كويس. يا عم انت بتكشف عليها يا عم يا عم طب نايمه ايدك على بطنه كده وشوف كده تلاقي هتلاقي تندنس وريجيديتي وريباوند بس انت ما حطيتش ايدك فاهمين؟ وتاني يوم الواد يجي له بيرتونايتس ويجي لنا جنرايز بيرتونايتس وبرفوريتس. عشان كده وصيتنا ليكوا يا دكاتره ايه؟ برنامج اما واحد بطنه بتوجعه وعنده اسهال مش اول حاجه تكون نازله معويه. قولي ما هو وارد برضه بنازله معويه بس بعد ما اكشف كده واطمن واحط ايدي وابص واسال طب والوجع بدا؟ ده ما سالش حد. طب يعني ممكن اعمل شيفتنج بين وبتاع وتندس وجد وريباوند وكروس تلاقي شغلانه كده حضرتك انت بس يكتب لك ايه؟ بطني بتوجعني حتى ما سالوش الوجع ده بايه؟ بطني بتوجع وبرجع وسخن وعندي اساءه اقول له كلت اي سندوتش من بره اقول له امبارح باخد سندوتش كبده من الدلع العباسيه خلاص الموضوع ده ممكن يكون كان الكبده الدلع العباسيه مش ملوث ولا حاجه وكلنا كل يوم بناكل من بره فاهمين؟ فيري جود. طب نيجي بقى على دي الالاز سايلنت ابندكس. ايه السايلنت ابندكس؟ سايلنت يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني سايلنت بقى يا بالعربي بيسموها ايه؟ صامته. ايوه صامته. قال لا تنبئ عن نفسها ولا عن نفسها؟ نفسها مجروره ساتر ولا نفسها مرفوعه بالفتحه؟ ها؟ بص هي زايده لا تنبئ عن نفسها. ايه بقى؟ ده لفظ يطلق على ريتروسيكال ابندكس. لسه قايلها لكم مين اللي علمنا الحته دي؟ دكتور بولدوين. دكتور بولدوين قال يا ابو ياسر في علامه زايده الانتكال اسمها الريتروسيكال. قلت له يا نهار اسود ده الموست كومن. الريتروسيكال دي هي ازاي ده الكومن ستيت بتبقى ازاي ده نايمه ورا السيت. قال لي بقى يا ريس دي بقى دي اوسخ من بوق ايه؟ قلت له ليه؟ قال يا ولد دي غير الكومن دي 70% من الحالات على الاقل بتبقى ازاي دي؟ وساعات تلاقي العيله ما عندهاش وجع ليه؟ ازاي ده نايمه ورا السيكم؟ نايمه ورا فبتجي لك واحده في العياده تديك التيبكال هيستوري بتاع السيده يا دكتوره ده انا عندي وجع بدا حوالين سرتي فاكرين؟ نقل في رايح ايدك فصتي ده على طول دايجنوستيك ها؟ لا انا بتكلمه جماعه وانتوا ارى بابليك ان بابليك بليس يو هاف تو يو هاف تو بي سيفلايزد انف تو نو ذات اتس نوت يور بليس بتكلم جد اتس ذا بليس اوف اول ذيس بيبل فاش بقى اتكلم ممكن اتكلم على اللي جنبي على فكره ممكن انا لو ما سمعتكش مش عادي عليك يعني ممكن عايز تقول اللي جنبك حاجه قولها لي يا رب تتكلم في ماتش الاهلي مش عادي اه طيب كبير قول له امبارح الجول بتاع الاسماعيلي ده فعلا زق الواد ولا ما زقوش؟ لا انت زي ما انت عارف المهم اللي ما سمعكش كل انا علقت عليك وانا سمعتك يبقى انت عملت ايه في الرقص؟ مش عايز تسمع الكلام ده تتكلم في الماتش اتكلم بس بعد اذنك ما سمعكش ممكن تطلع كوتشينه وتلعب مع اللي جنبك عادي جدا ايوه طالما انت سايلنت ماليش دعوه العب مع اللي جنبك العبوا صلح ما انت عايز بس وصوتك ما يوصلنيش بعد كده دو وات يو وانت. تعالى بقى نقول الحته الجميله دي. فازاي بقول لك ايه بقى السايلنت ابندكس ديت يا معلم؟ قلت لكم بتيجي واحده تقول لي يا دكتور ياس خير يا عروس انا عندي بين حوالين سرتي نقل فرايت اليك فصتي ضرب في فم معدتي. مش كده قلنا ولا في حاجه تضحك كده؟ ايوه اللي يضحك يبقى مش فاهم لان الكلام قلنا ده فيسرال بين ده سوماتيك بين ده ريفلكس بايلورس بيس عادي جدا مفيش لعب عندي بين في صورتي نعرف رايت ايه لك في صورتي ضرب في فمه مالي جيت لو واحد دكتور اهبل تقول له ايه يا ابن العبيط ده فار بيجري بطنك ايه اللي في صورتي فم معدتي يا ابن الهبله عندي من بعد لا بس الراجل يقول له والله يا بيه والعين عيني بقى معذور له والله يا بيه ما بهزر ده اللي حصل ده اللي انا حسيته بحكيه لك العيان ده بيحكي اللي الدكتور مش عارفه ده التيبيكال سيكونس بتاع الالم بتاع ازاي يجي هنا بيروح قالب هنا سوماتيك فلما يحصل ريفلكس بايلورس باس يحس ان ايه جاستريك اغيظك اكتر لو عايز بقى كلام عين بس ما بحبش استفيض قوي برضه انتوا لسه صغيرين يعني ها اللي عارفين بقى لو هنتكلم كلام واقعي ده ساعات بيبقى اوسخ الم بتاع ريفلكس بايلورس باس يبقى ده الاوسخ ساعات عيني يقول لك ايه انا عندي الم هنا بسيط مش قوي يعني بس الالم الفظيع ده يا لهوي تفتكري ريبتك السر ايوه جاسترايتس كومبليكيت بيبليك انسر جدا نجاح جولي بعض العيانين بص عين ايه الالم ده يعني دي حاجه هبله جدا مشكلته اب تو نو ميديسيفي وانك انت تبص تلاقي الوجع هنا الرئيسي على طول دماغك تروح كومبليكيت بيبليك انسر بالفلويد الدوديال انسر دماغك تروح لحاجات فوق بقى وتفتح تلاقي زي ده عادي جدا فاهمين قصدي ازاي؟ حكايه الكونفيوجن بين الكومبليكيتد دي يو دي اختصار دي الالسر وبين ازاي ده فيري كومن لان كمان ده بعدين لما تيجي وجه السمك دي الحته اللي بنناقشها دي حته راقيه كده بتكلم على مستوى فيري هاي كلاس ها فيري هاي منتال كلاس ها بص اللي انا يحصل بالفريت دي يو هناخد السمك قريب بيتخرب الدودين الالسر ساعات بيسرسب الجسر كونتنت وتمشي كده على البارا كل الجتر وتروح نازله وتروح نازله برضه الى فص وتفتح تلاقي اكل في رد الك فصل بيمشي على البرق بص الكون عامل كده دي اعرف دي الستوم بص عامل كده والكون ماشي كده بص وده الابدومينال وول دي بيسموها البرق كل الجتر حصل بيرفوريشن هنا في الجدر بص بقى حصل في اسود ساعات الكسر الكونتنت يطلع كده بص ماشي كده يا عسل عسل تراجع مجمعنا اهو تعمل لك فين هنا؟ لان عندي وجع هنا ووجع هنا طب ما ازاي ده تعمل نفس الحكايه؟ وجع هنا ووجع هنا ساعات اقسم بالله واحنا نواب جبنا مدرسين اكبر مننا بص يا انا عندي عيان عنده رايت ايدك فصه بيت وبيجسر بيت ومش قادر افرق ده بيت الكانسر بالفريد ولا زي ده اب تو ساعات ما بيجي المدرس مع ان دي يكشف العيان ما يعرفش فبنعمل حاجه اسمها ايه ده بس كله ده حاجه اسمها الشباك طب دي حاجه اسمها ايه الشباك بيقول لك ايه ساعات لما كنا يعني نواب بتوعنا يسالهم كسر اروح اروح اشوف العيان كان ولا حصل معاه ولا مدرس كبير جدا يا دكتور ياسر عندي عيان عنده بيف رد لك فرصه بيف اللي بيجسر انا الصراحه عمال اخد اسم وطلع عيني معاه مش قادر اشوف مين بدا قبل مين ولو بدا ده قبل ده الاول يبقى ده بيف لو ده يبقى لا بدا من تحت يبقى زي كل العيال ده بالكمبيوتر بقى مش عارف عيال ثانيه جد يقول لك انا عارف بقى هو مش عارف مع بعض ولا مش عارف يا باشا مين انا باين هم اللي بطلعوا وقعتها الاول ولا مش عارف عيال كده يضيعك طب نعمل ايه؟ اللي بينقذك حاجه واحده بس بقى اللي عنده هيستري وبيبتك السر بيفوق لكن هقول لك حاجه طب لو ما عندوش هيستري وبيبتك السر مش مهم عندنا قاعده على مبنى الاستروك بتقول كومبليكيشن زوبيرتك السر ماي بيزا فيرس بريزنتنج سيمتوم يعني واحد عنده بيرتك السر واسيمتوماتيك ويبرزنت اول مره بالبريفوريشن شفناه كتير وايه والعيان تساله يا ابني عمرك كده وجع هنا وتوك زلتك وده من الكومبرازول يقول لك ما حصلش فيرس بريزنتيشن باي كومبليكيتد فيو فساعات بيهمك ايه رايكم؟ لقيت فوضتكم دماغ فظاع هي قلت لك بقى مش هقول لك ايه؟ الطب سهل على السبوره البراكتس بقى طب صعب جدا عشان كده الدكتور الشاطر ده عمره نادر انه موجود في دكاتره مستوى اسطى يعني يقف على العيان يضرب كده يقول لك ده كذا يرجع ده كذا دي ده هو ده بقى الشاطر اللي هو ايه؟ في واحد بالعكس انت اول في العلم تيجي البراكتس خايف يعني ممكن انا اول اعرف اذاكر واكتب واقول شكله ما اعرفش اعمل براكتس ممكن طالب عادي جدا دي برضه دعوه للتفاؤل عشان الناس العاديه يقول لك اه بس انا كده ممكن طالب عادي جدا دراسته عاديه جيد جيد جدا ولا عمره طلع من الميل اوائل ولا من الخمسين الاوائل وفي البريك فيودي ابن جنيه دي موهبه من عند الله يقف كده على اي عيال بتاعك ده كذا ده كذا ده كذا عشان كده في دكاتره شاطره ما كانش طالب شاطر لكن البريك بقى شاطر وده يفتح باب الامل يقول لك يا باشا انا بتاع براكتس يا باشا ولكن انا مش طالب يا باشا انا بس اتخرج اخوك بتاع سوق خلاص فكنا بنعمل حاجه تعجبك اسمها ايه؟ الشباك ايه الشباك ده بقى؟ هو انا لما كان نادي بيكلمني الساعه 2 بالليل قلت له ياسر مش عارف سايده ولا دي يوم وانا بقى متغطي باللحاف ومكسل انزل اقول له ايه؟ افتح شباك ايه بقى الشباك؟ هو لو العام بالفريت ابندكس انت بتفتح لور ميد لاين انسجن ده سر لو بالفريت الديو بتفتح ايه؟ ابر ميد لاين فكل ايه يفتح شباك على السره يجي على السره ويبدا فتح على 2 سم ويبص منها يبص او يدخل صباعه ويحس بيحس زي ده الفريت حس لقيت الموضوع زي ده تمد الجرح ده لتحت لقيت تحط ايه فوق لقيت خرم في السمك تمد لفوق فاهمين؟ يعني تفتح في النص فتح 2 سم طبعا مش موجود في الكتب يعني بقى تحشيشات مصريه بحت كاتب اه مفيش كتاب في العالم كاتبها اه بس طلع تمام ان اخترعته لا ده انا ورثت يعني انا اتولدت اللي احنا اسمها الشباك وعلمتها الكلام زيت لكن انا اتعلمته من الزيت الاكبر وعلمته لكم وسيستمر الشباك للابد مين اللي بدع الشباك الله اعلم كلنا اشتد علينا الشباك ودي اللي قلت لكم النهارده افتح شباك على الصوره والله لقيت المشكله جاستريك افتح امد الشباك ده لفوق لقيت ان المشكله ابندكس امد الشباك ده لتحت وعادي جدا ماشي حضرتك تمام اذا انا قلت لك ايه اللي بيجاستريك بين ده علمته لك اهو تبقى ساعات بيلخبطنا انا ليه حكيت القصه دي مش بسليم لان هتجيلنا باب استومك بعدين وعشان عمرك ما تنسي ازاي ده معايا بيجاستريك بين ده انا وصلت لك لمرحله ان ساعات بنبقى عمالين مش عارفين هو ده من الابندكس ولا من المعده بره طبعا الكلام اللي بتقعد على فكره النهارده ده اقسم بالله لو اي حد قال ادى استاذ الدنيا ايه ناقشتك في الكلام ده بقول لك الراجل ده بيحترمك يعني ده مش كلام دروس خصوصيه دروس خصوصيه اقلب ده انا كده بعلمك ايه السنه الجايه احضر في الاستقبال هتلاقي البروبلمز اللي بتحصل قدامك هتقول لها بس يبقى خد الدراسه الكلام ده هتقولنا بنص في الحاسس ماشي حضرتك فيري جود بص بقى للكلام يبقى دي السايلنت ابندكس ايه بقى السايلنت اللي هي الريترو سيكل ليه سميناها السايلنت اسمها عشان خاطر في طلبه كتير دخلوا اللي جاي تاخد سبب الكلام ده بس ده انا بحكيه النهارده لك بص ايه السايلنت ابندكس واحده عندها ريترو سيكل ابندكس زي دي كده بص اهي دي ريترو سيكل ابندكس تيجي الست لك ايه عندي الم حوالين صورتي نقف رد الى الفصيل ضرب في فم معدتي خلاص دي زي ده تاني كلام هاجي اكشف يالا في الوجع مفيش وجع ايوه اسمها سايلنت سايلنت برضه الدكتور قلت لكم ايه؟ لازم اثق في الساينس اكتر، لازم بلاش وجع اي العيال ما بتقولش اي اصلا يا بنتي الوجع مفيش تقول يا باشا مفيش حاجه يخرب بيت شكل البطنه كلها بتوجعهاش عمال ادعبس البطنه فاهم قصدك؟ طب هنا بتوجعك طب هنا بتوجعك طب هنا بتوجعك طب هنا مفيش وجع خالص دي اسمها سايلنت فمين ار دي اللي حلها دكتور بولدويل؟ قال بص خلي عين الدم وترفع رجليها اليمين رايت انجل السقف كده، فمين ار دي وخاصه في الوضع ده هي لما بترفع رجليها لفوق بتقرب الانتير ابدومينال وول ازاي ده؟ بص تدخله لجوه كده، لو دوست بقى على بطنها في الوضع ده لا بروح دايس وهي رافعه رجليها اي ايوه ايه اللي الحمد لله على السلامه ايه دي الدايره دي اسمها ايه بقى؟ بولد وين ساين او ستريت ليج ريزنج ساين. تعالى احكي لك سنه بقى على حكايه الريتروسيكال ابندكس دي ما تنساهاش. ده الريتروسيكال ابندكس دي يا جماعه احنا قلنا بتبقى طالعه ازاي؟ بص بص ورا السيكا عشان كده ما بتلاقيش تندر من سنه وعملنا حاجه اسمها البولد وين ساين عشان تتشفها. ده ساعات كمان وهي راجعه لورا بص بص بص بص هي راجعه لورا كده بتروح لامس عضلتين ساعات في عضله اسمها السوس ميجور هي الفليكسور اوف ذا هيب نازله من البطن لللمبر فيرتبري ماسكه في الليثر تروكانتر فيما تروح لمساه تروح عامله سوس سبازم فالعيانه يجيلها فليكشن ديفولت اوف ذا هيب فاهمين قصدي ازاي؟ ده ساعات كمان تلمس الكوادريتا سلامبورا. ايه الكوادريتا سلامبورا دي؟ عضله مربعه موجوده لو بص بص بص ما بين الايليا كريسب واللاست تريب اسمها المربعه اللي في اللمبر ريجون دي اللي نايم عليها الكتن الكتن نايم على الكوادريتا سلامبورا. بص بقى بص بص بص ساعات لو طويله تروح لامسه كوادريتا سلامبورا تروح عامله فيها تندنس وريجيدتي تعملها روتيشن تفتكرها بيرن فرايتس. مش كنا بنشخص بيرن فرايتس ازاي؟ عيان سخن وعنده تندنس وريجيدتي في اللويل في دي الانجل فالعيان يقول لك ايه؟ بص وصلتك لمرحله يا محمود انك تكونفيوز ما بين ازاي ده وبيرن فرايتس. العيان يقول لك ايه؟ يا دكتور انا سخن وعندي وجع في جنب احط ايدي في ظهر العيان انا تندنس وريجيدتي عند دي الانجل كده ورا يقول ايه؟ دي حاله بيرن فرايتس ولان عنده زي ده اساسا. هسيبها لك رسمه عشان ما تنسوهاش. بص الحته دي اصول اصول هسيبها لك رسمه دلوقتي دي. بص ده ظهر العين اهو وده البطن ده العين اهو دي الصوره. بص بص بص بص في عضله اسمها السوس ميجور نازله كده ماسكه من اللمبر فيرتبري ماسكه في الليثر تروكانتر في دي في المين فليكسر اوف ذا في عضله هنا كده اسمها الكورديتا سلامبورا اللي نايم عليها الكدني ماسكه باللاست دريب ايه ده كريس ادي السيكا ما هو بص بص السيكا كده بلاد دي ساعات الزيت عامل الحركه دي يا بنت الجبنه ايه ده ايه ده لو انتوا هتنسوا الرسمه بص ازاي ده نايم بقيت له سيكا راحت لابسه الصوص وكوادريتا سلامبورا تلبس الصوص تعمل فليكشن ديفورتي في الهيب فاهمين قصدي؟ تلبس الكوادريتا سلامبورا تعمل تندنس وريجيدتي في الباك رسمه جميله وبسيطه جدا. بص ادي السيكا ما هو وادي ازاي ده طالعه لابسه الصوص ولابسه الكوادريتا سلامبورا عشان كده بص انا سيبها بصوا فالعينه داخله عليك بمنظر فيري كاركترستيك. بص بص بص بص كده هي داخله عامل كده بص المنظر ده ايه ده بقى؟ ايوه بص انا تاني الهيب فليكشن ديفولت في الهيب بص بص اسمعني بس وحط ايدي على على الكوادريتا سلامبورا من ورا عشان ده الوجع انا داخله كده بص منظر ده بص اهي فليكشن ده سوس سباز وده كوادريتا سلامبورا. في بعض الكتب انا كاتب السوس سباز هنا في بعض الكتب تكتبها تبع الساينز ورا يسموها السوس ساين ده صح ولا غلط؟ لا غلط. بص السوس ساين بتوجد في حاله واحده انت ابتديت تشيك الابندكس لو انا حطيتها في الساينز هناك معناه انها اسينشال دايجنوزس يعني انها بريزنت في اي زي عشان كده نقول ايه هي ما اسمهاش سوس ساين الصح اللي المراجع قالته اسمها سوس سباس اسوشيتنج ريتروسيك الابندكس يعني هي بتحصل فقط لا ومش في كل ريتروسيك الابندكس لو لمسه لو لمسه السوس يعني هي بتحصل في حاله واحده لو واحد عنده ريتروسيك الابندكس لمسه السوس مش دي اسمها سوس سباس عشان كده الصح بتاعها اسمها ايه؟ سوس سباس اسوشيتنج الريتروسيك الابندكس جميل قوي الحته دي. على فكره ده العيان ده كده كده بص بص بص المنظر ده عشان خط وانا بتكلمه ها بص ده بص المنظر بص يا واد اهو العيان داخل عليك كده طب اما تنامه على السرير تعمل فليكشن برضه في اسباز فاهمين قصدي؟ وساعات الصعب ده مش واخد بالي اعمله ادوس يسلم بطل اصبط بطل كده اقول له ايه بتنزل الرجلين دي اللي مش واخد بالي يعني طب اعمل دايس كده احاول اعمل له فيجرس اكستنشن قال يسلم تبقى العضله اصبط ولو قامت تعملها اكستنشن فيري بس صدع رسول جماعه انا شايف نظراتكم مستمتعين بالشرح ده، اللي حاجات حلوه فعلا فيها تكاية. طب ابندكس في تشيلدرن تبدو فيها مشكله، طبعا هعلمكم بعد شويه بعد خمس دقايق دلوقتي. لو واحد جاله بيرفوريتد ابندكس بيعمل وات وي كول ابنديكولار مثلا اكسس، قلنا ايه؟ لو واحد جاله بيرفوريتد ابندكس، فنفس الحكايه النهارده ده هنا موضوع النهارده الرئيسي بعد خمس دقايق حوالي، واحد جاله بيرفوريتد ابندكس ايه الفيت بتاعه؟ ده بينام اوضه زي ايه؟ مش هنعمل له عمليه، فاهمين؟ هيحصل ايه؟ لو ربنا يرى ان الراجل ده هيموت يروح حاصل بريتونايت مش ويموت. تمام؟ طب ربنا بقى جرى ان مش عايز الراجل ده يموت من غير تدخل جراحه، يعني مش احنا بس بنسيب الناس، ربنا يسيب الناس طبعا، هو احنا بنسيب الناس باذن الله، فاهمين قصدي؟ يعني مش بمزاجنا يعني. طب ربنا بقى عايز ينقذه بدون تدخل من بشر، بيحصل وقت كل ابنديكولار ماس اكسس، دي تقي من البريتونايتس. انا بعتبر ابنديكولار ماس اكسس ديفنس ميكانيزم من الله، الكود بتكتبه كومبليكيشنز. فانا كلام عندي تبع كومبليكيشن اللي مش عارف في الطب، لكن انا لو انا بدي احط له تبع كومبليكيشن اعملهم ايه؟ اقول دي جيفتس فروم جاد تو بيشنت ويز ابنسايتس، دي جيفت اللي هو بيحصل ايه؟ دلوقتي ازاي ده اتخرج؟ فبيحصل ايه؟ بتيجي لوبز اوف انتست والمومنتم يحوطوا ازاي ده بالسيكر ويلزقوا فيها بدنس فيبرنس اديشنز، فاهمين؟ ويعملوا وات وي كول ابنديكولار ماس، بتبقى الزايده بالسيكر بالايليوم بالمومنتم حته واحده اسمها ماس. لو الزايده اتخربت ما تتخرب، هتروح عند ايه؟ خراب. ما اتخربت في وسط ماس، في وسط كلوزد ايه؟ هتروح عند ابسس. الابسس ده كبير ولو سبناه بيروح حاصل رابشر في الانتيور ابدومينال وول ويكسبيل اتش كونتنت والهيمي خف. وقلت لكم ان الكلام ده اللي كان بيحصل في عصر ما قبل الجراحه، ايام عصر الجاهليه زمان ما كانش في حاجه اسمها بنسك، كان الناس بيجي لهم ازاي ده بيحصل لهم ايه؟ بيجي لهم اتقال زمان ايام الجاهليه قبل اختراع حاجه اسمها جراحه الغلط عمليات الانسكتوم، الناس اللي كان بيجي لهم ازاي ده؟ لو جاله بريتونايتس بيموت، لو جاله ماس واسس بيعيش. هي دي ما كانش لها في التالي، يا يعيش يا يموت. فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا دلوقتي من فضل الله كله بيعيش. ليه؟ ان حتى لو جاله بريتونايتس بنفتح نعملها درينج، مفيش مشكله يعني. ماشي حضرتك؟ ده كلام لطيف. طب العيال الصغيره بقى ليه بنعتبرهم دينجرس؟ طبعا فيري دينجرس. العيال الصغيره للاسف الشديد بيبقى عندهم سمول اومنتم اندفيلوبد، ازاي ده بتبقى بعيد؟ لو حصل بيرفوريشن في الزايده ذا سمول اندفيلوبد اومنتم ما يقدرش يوصل عشان يجي يسد الخرم ويعمل ماس، عشان كده احنا سمينا الاومنتم ذا بوليس مان اوف ذا ابدومن، عشان اي مشكله بيروح يلزق عليها، اي مشكله يروح يلزق عليها. العيال الصغيره عندهم ايه؟ اندفيلوبد اومنتم، ازاي ده هنا والاومنتم واصل لغايه هنا فما يقدرش يوصل لغايه الخرم ويسده، وعشان كده العيال الصغيره يجي لهم بسهوله بريتونايتس لو الزايده بيرفوريتد. برضه الناس الاولد ايج فيري دينجرس، زايده في واحد كبير بتخوفني لسببين كبار او ثلاث اسباب لو حبيت. السبب الاول ان الراجل كله بص يا جماعه نبص للورق. ده عايزين نفهم الورق مكتوب بإسهاب. معمول بسبب جي اي تي. بس انت احفظه. خلاص خليك جدع بقى وقف. بص الزايده ازاي بقول لحضرتك في الاولد ايج مخيفه ليه؟ اولا الراجل الاولد ايج ده له ريزيستنس. لو جاله بريتونايتس يعني عايز كل مناعه ومقاومه، واحد عنده 70 سنه زي 27 سنه سبع شاب زي شاب 27 سنه قول سبع 20 سنه يعني شاب 20 سنه يعني ها سبع 20 سنه سبع 20 سنه ها ايه رايك؟ طبعا الشاب مناعته اقوى بكتير، عشان كده ايه؟ بص بنخاف قوي من عين اكستينج ايج يموتوا بسهوله منك، اطفال الصغيره يتسرقوا بسهوله، برضه الاولد ايج يتسرقوا بسهوله، كده راجل كبير في السن بنخاف عليه ولا لا؟ طبعا. رقم اثنين الراجل الكبير في السن ده هدير اسيو سكيلوت حد يسرح قلنا. جماعه اسيو سكيلوت دي فايدتها ايه؟ تبقى الابنديكور ارت في اسيو سكيلوز، يعني ازاي تسكيمك بسهوله تتخرب ويجي له بريتوناتس، ولو جاله بريتوناتس هيموت لان هو بيضبط ريزيست الانفكشن، سيبك من دي. الراجل الكبير ده اساسا ممكن يطلع كانسر سي، يعني ممكن تفتح الراجل ككانسر سي كما هو اللي سادد الزايده وهو عامل التهاب في الزايده، يبقى الراجل الكبير يخوف. طبعا الراجل ده له ريزيستنس، الراجل ده اسيو سكليروتيك ممكن يطلع كانسر سي. طيب الناس الديابيتك بيخوفونا جدا، نفس الكلام الديابيتك ده فيري فيري لو ريزيستنس. اوعدك لو عاد دايابيتك جاله بالذات سيمون دايابيتك بريتونات بيجيله سيبتك شوك في ثانيه فاهمين قصدي؟ ويتكل على الله. ده غير ان الدايابيتس بيعمل اثيروسكليروسس والاثيروسكليروسس يخلي السكريات كمل ولما زاد سكريبت بيرفوريت يجيله بريتونات. اذا الدايابيتك لا مجال للخطا في تشخيص ازاي ده الدايابيتك. انك لو عملت الدايجنوز وتخرج وتجيله بريتونات هيطلع حاجه بيه. اذا الدايابيتك ده راجل مخيف. نيجي بقى للحته الجنينه. طب البيرفكت ابندكس طبعا البيرفكت ابندكس بتخليك تقلق في التشخيص. لو ازاي ده كانت بيلفيك لمسه اليورينري بلادر بتعمل ديسيوريا وهيماتوريا تفتكرها انها تلات انفكشن. طب لو ازاي ده لمسه الريكتوم بتعمل ديسكيزيا وتينيسماس وضياريا تفتكرها جاستروترايتس وديزونتاليا وحاجات هبل كده فاهمين قصدي؟ طب ازاي ده لو كانت صاب هيباتيك بتلقاها مع صاب هيباتيك بتشخصها مراره على طول واحده سخنه وعندها بين في الليفت اسمه ايه ده؟ فرادها بكل فرادها بكل هتقول ايه؟ دي مرارة. فاهمين قصدي؟ هتقول طب نفرقهم عن بعض ازاي؟ المرارة لها سايز هناخدها قريب في البيلر لها سايز مختلف عن ازاي ده خالص يا اخي اعمل سونار. فاهمين قصدي ازاي يفرق مرارة ولا بيرنكس؟ بسيطة جدا مش مشكلة. طب واحد خد بيركاتيف وانيما طبعا البيركاتيف والانيما كونترا انديكيتد واحد عنده الزايدة. ليه؟ البيرجاتيف والانما بيعملوا بريستالتس في الكولون فتعمل لها ايرلي بيرفوريشن. اذا اخواتي الاعزاء بص الميست ابندكس هو لفظ يطلق على البوست ايلال ابندكس السايلنت ابندكس يا ريتروسيكال العيال الصغيره بيجي لهم بريتونايتس عشان عندي بيرف اومنتوم وهم لو ريزيستنس. الناس الاولد ايج اثيروسكليروزس لو ريزيستنس كانسر سيكم الدايابيتك لو ريزيستنس مع اثيروسكليروزس الصحيح بس اتلخبطنا في المراره البلبت اتلخبطنا يورينري تراك انفكشن او زونتاريا واللي خدوا بيرجاتيف وانما بيتخربوا. مسك الختام بقى زي ده في واحده بريجننت طبعا انتوا ناس درستوا السنه دي نسا وعارفين البريجننسي ها معلش هو يضطر يجيب لك شويه ميه عشان ها جماعه هي ازاي ده في البريجننسي مشكله؟ اولا دي مشاكل جامده جدا جماعه خدتوا بالنسبه موضوع اسمه اكيد ابدوكوس بريجننسي ولا ما تقدرش تقول ايه؟ عمري ما سالت سؤال انا قلته لسه. ايه العيال دي؟ ما خدتوش حاجه اسمها اكيد ابدومن ويز بريجنسي؟ تحب الخزون ولا لا؟ طيب بصوا بس جماعة هتدرسوا في النساء موضوع اسمه أكيوت أبدومين ويز بريجننسي. واحدة حامل جاية تقول لك أنا بطني أنا بطني ديسكاس طيب تعالى كده ديسكاس ذيس بروبلم. طبعا هتاخدوا في النساء بقى أولا في أسباب ريليتد للبريجننسي وبالسبب لما جاي لك نورجيكال كوزز وسيرجيكال كوزز. سيرجيكال كوزز أعداء بنسايتس كوليستايتس بنكرياتايتس حاجات بتاعت حاجات بقى تعنيف غير حدس ولا حرج بقى حسب هي بتنتقل للبريجنسي ولا ليه بريجنسي مش عارف الكلام ده بقى. طبعا الكلام ده بنعرف خاصه من رايحين ولا طبعا لازم اعرف هي دي اوستريك بروبلم ولا سيرجي جابو. ولو اوستريك بروبلم عندي كام اوستريك بروبلم تعمل ابدومنال بين بريجنسي حوالي 280 بروبلم. فكروا فيهم بقى مع مندوب السكري والناس تاخد معاهم دايت شوية ها 280 قولوا 270 من دي ها بس مش مهم يعني في 10 ريال ولكن 270 جمله ها تسمعها مثلا على الكتب البريجنسي ها ريتروفيت جرافيك انكارسيريت اليوترس تورشن يوترس كوفلير يوترس لابشر يوترس اسمها تويست السبسيرس فايبرويد ريديجينيشن فايبرويد ففي الكلام ده ها الكلام ده كله مهم جدا. شوف بقى خميس فاهمين قصدي ازاي؟ لما بتجي له واحده حاجه وعندها وجع في بطنها طب دي اكتوبيك ولا سلفيجايتس ويز بريجنس ولا كومبليكيتد اوفيريان سيست ويز بريجنسي تويست او هيموريد او وات ايفر ولا عندها بي اي دي فيري سمبل بي اي دي بس يعمل بي ولا عندها تورشن ولا كوفلير يوترس ولا ريتو فيبل جرافيك انترسيو ولا امباكت سيرفايكال فايبرويد ولا كومبليكيتد برود جرافيك فايبرويد ولا مش عارف اوفيريان سيست حصل له ايه ولا مش عارف ريتو فيبل اللي مكتوب عليها كوفلير يوترس ولا عندها مش عارف ريتو فيبل جرافيك انترسيو ولا كله هتعرف تعرف فرق ابوه ولا عندنا زي رقم تمام ده نفس غير قياس تعرف انت قياس الشخص كذا اه خلاص مش انا قياس بس زي بتقول دي سواء الاعداد عندي كتاب كتاب مرجع قريته في حياتي بتاع ثلاث مرات اسمه ايه؟ جاينكولوجيكال اندومستيك ريكوز اكيوت ابدومين لان انا جراح بجيل حالة اكيوت ابدومين حابب اجيب واحد صاحب بتاع نسا يعني مثلا لو جيت بتدي قياس تعرف شخص اكيوت ديستيبل اكتوبيت بالصحبه جلس يعني تبعاه شخص اكتوبيت في وقت بيته يعني قصدي ده مش اوبشن لو واحد فهمت عندها اكيوت ديستيبل اكتوبيت 70 نوع كان بس حتى النوع اللي سيبك فبيت من اللي هو اكيوت ديستيبل طيب ده بيعمل البلد كمان تسيب ونزيد وكلام من ده اخش خاصه هو تشخيصه ايه لاي عيل من ده شخص واحده ست عندها ميز دي بيت وعندها ابدومينال بين وتلاقي عندها سايز بروتريت اريفيشن وهايبوبولين وشوف وعمل لها بي في انا عايز اسمها جامب ساين بوتس جامب ساين لا اقعد ونرمس السيرفكس بتاع الست بتنط في ايريجن فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده عمل لها بيتا سايكلونيك في البلاد خليها بوتس ايه المشكله يعني؟ خلى لا مش موجود الكلام ده هنا في بيتا سايكلونيك وتبقى حاجات في اكس جي يعني قصدي اقول ايه؟ جماعه هنا انا بقى راجل اقف قدام واحده شكلها كتبت ادي الدكتور بتاع نيس واقف كده ما تقولش دكتور نيس بتاع مين؟ طب وانا لو شخصتها كتبت ومفيش جنب عد بتاع نيس اعرف اشتغل كتبت اشتغل اول اللي جابه هو الدكتور ايه سيرفنجيك يا راجل ده كلام هذا ايوه بالظبط كده يعني لو فتحت انا عينه ولقيت عندها وصلت البروبلم وكان دوت اوفريكتو مش عارف ايه استريبتو لو عارف تشيله بطيخ شوف الست وتيجي السوق هو اللي يبقى هيبقى الزوج اذا اتمنى اكون فهمتكم ايه بص يا جماعه شكل وانا بشرح له كده اورينت بالاسباب دي ولا لا؟ طبعا مش انا عشان انا ياسر انا علي ابراهيم ياسر محمد كل الجراح اللي ما يعرفش يشخص سبب للاكيوت ابدومين في واحده حامل بيقعد 10 مرات وبص مش عايز اسمها بتاع نفس الشقاق طب صدقوا بالله واسالوا بتوع الناس اسالوهم قول اه بالظبط قول عشان تعرف انا حريف ولا لا قول تساله بتاخده عند الصندوق او السكان او وظيفه قول له لما جاي حد اكيد قبل ما يرضي الله وتحتفظ تشخيصها بتعمل ايه يقول لك بكبر لو هو فرع هيقول لك كده وفي اسم النساء يعني اسم النساء وحامل وبطلت وجع ومش عارف دي ايه يقول لك السيد الاخ بتاع الجراحه والنبي الشيخ انت بتاع الاكونت ابدو بتاع الهدوء فاهمين الارض ازاي؟ مهم جدا فاحنا في الاكونت ابدو نحن فاهمين الارض ازاي؟ بتاع الناس ويسالوهم وده بيحصل لو بتاع الناس واحده حامل جايه له واحتفظ بتشخيصها يبعد لانه عارف ان احرف واحد في تقديم الاكونت ابدو هو السيرجن فاهمين الارض ازاي؟ طب دكتور ياسر ليه انتوا اعتبرتوا الحبل ده سبيشال بروبلم طبعا ليه؟ اولا ما ينفعش تخبط في تشخيص واحده حامل ليه بقى؟ عندك كذا مشكله تعالى اقولهم اول حاجه يا ستي لو بيرفيكت وجالها بيردونايتس هيجي لها ابورشن او انترا ترام فيتال ديس حسب الواد لو لسه قبل الفايبيلتي بيسموه باين ابورشن لو بعد الفايبيلتي بيسموه المهم ان يموت يعني صار من العيال الصغيرين بيسموه ابورشن الكبار بيسموه انترا ترام فيتال ديس تمام وهي نفسها ممكن تموت يبقى انا اتاكد الاثنين بضربه مصدره للخلفيه ايوه انت تتعامل مع ست وبطنها واحد تمام دول اثنين بني ادم الغلطه هنا ضربه بجوز يعني ايه؟ سن الست ماتت والواد اللي بطنها مات، يبقى انا موتت اثنين في وقت واحد، يعني ما قتل الاكسجين ده دي واحده، فليه وعاملين عليها شبوره واعلام، تخيل عندنا في يوم يا من نايم بيت البوكوز ولا حد واخد باله، الاكسجين ده دي واحده بس، انا اخد الاكسجين تمام واللي بطنها تعالى جبنا، ها يقول لك ايه؟ نسي الزبانون ودي ما فيهاش اعلام، لا غير دول، رقم اثنين الابورشن نسبته عاليه جدا في الكومبليكيت ابيندكس طبعا رقم ثلاثه ان ازاي ده بتتخرب بسهوله في الحوامل عارفه ايه؟ عشان في تن موفمنت الولد لما بيتحرك جوه اليوترس بيقعد يهز ازاي ده يخرمها اقول لك حاجه ثانيه لو ازاي ده اتخربت اخواني ما بتعملش ماس وابسس ليه؟ اليوترس الحيوان رفع الانتستين والمومنتم لفوق فازاي ده انا اقول لوحديها فاهمين انا ازاي بتتخرب بتوع عامله بالنايتس ايه رايك؟ يبقى اظن اقنعتك ان الست الحامل دي مسؤوليه يعني ممكن تكشف عليها لو انت عندك ضمير تقول ايه؟ لا انا يعني ما ينفعش اغلط في الست دي لان انا لو غلطت هنقط البطنها ممكن اموتها ودول ما بيجيبلوش ماس وابسس اليوترس رافع الانتستين لو غلطت هيجي لها بيريتونايتس ولو جالها برونكايتس شي مي داي انزفيتس مي داي. اذا خوفتكم من حكايه انك تكشف على حامل تقول لك الواحد ايه تبعني في وسط راسه وهو بيكشف. ها فيري جود. طب اقول لكم بقى حته صغيره، بص دي بقى حاجه جميله جدا. طب ايه انا لو انا جراح عايز اعرف بس جراح نص كم على قد يعني اعمل ايه؟ لو دي سيرجيكال بروبلم تبقى تبع، لو سيرجيكال بروبلم ابعتها للنساء حتى، يا راجل حتى ابعتها للنساء. اسمعوا ايه؟ بعتها لواحد بيفهم في الشغلانه. تفرق ازاي تراين بروبلم من اكسترا تراين بروبلم؟ يعني واحده عندها ازاي من اكسترا تراين ولا عندها مشكله في اليوترس، حته في اليوترس مربشره ولا مثلا بتاع كده اسمه فيبرويد حصل له ريجنريشن او اتلوى او بتاع، ها اي حاجه بقى تورشن في اليوترس، اي حاجه في اليوترس يعني، ها تعمل ايه؟ حاجه اسمها شيفتنج تندرنس از بسوبنمونيك اوف يوتراين ليجن. ايه بقى؟ بص افهمك، بص بقول لها بص يا مدام الحته اللي بتوجعك فين؟ اهي نعلم اهي دي وجعك. قال لها تعالى ارنك اليمين الشمال راح قلبها كده. لو التندر بوينت فضلت في مكانها تبقى دي حاجه اكسترا تراين، تبقى دي حاجه مش بستفرك. لو اتغيرت او ما جات كده ايه دي جاتنا اهو اليوترس بيتحرك بحركه العيان، لكن ازاي ده واخده مكان ثابت برغم من اي حركه؟ يعني ازاي ده دايما هنا تيجي يمين تيجي شمال ازاي لكن اليوترس بيتحرك؟ يقول لك لو لقيت النقطه التندر حصل لها شيفتنج مع تغير وضع العيانه تبقى دي يوتراين ليجن. او على الاقل مش مهم اعرف ايه يعني انا له ايه. لا يا ست انت عندك في مشكله في الحمل روح للدكتور فلان بتاع النساء هبعتك ليه هو اللي هيشدك الموضوع كده برضه. انا مش وحش على الاقل قلت انها اوبستريك بروبلم مش هم عارفين ايه. طبعا الدكتور الشاطر يعرف. لا يا عم انا مش شاطر خلاص بتاع النساء يعرف. ماشي حضرتك اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحته الجميله دي. يا جماعه شويه الشرح دول بنموت فيهم ساعات بنهبطهم خمس سته من اسبوع ورا بعض. لكن لجان شفوي في عيال حلفوا لي بالله دخلت اللجنه شفوي في لجنه اسمها جارز في اخر السنه يقسم لي بالله ما سالت غير دول. لجنه كامله. نعم؟ شيفتنج تندرنس. اسمها ايه؟ شيفتنج تندرنس. بس اخواني الاعزاء تعالوا بقى نخش بقى على الحته الجميله في باب ازاي ده الا وهي الكومبليكيشن اوف ابندسايتس. يلا بقى رجاله ايه الكومبليكيشن اوف ابندسايتس؟ بص يا جميل الكومبليكيشن بتاع ازاي ده كالاتي. بص ماس بص ابسس لوكالايز بيريتونايتس جنرالايز بيريتونايتس بورتالبايميا كرونيستي. الاساس بتاعنا اول ثلاثه ماس ابسس بيرتونايتس سواء لوكالايز او جنرالايز. لا لا كل بص لي بقى يلا بقى عشان نخلص عايز اسرع شويه دول لعلمك انا في ساعات اصرف صفحه بساعه واربع صفح وربع ساعه بس اللي محتاجه ايه؟ دي كانت محتاجه تركيز. الكومبليكيشن لذيذه وجميله وبتيجي جدا لكن علمها اللذيذ بيفرق معانا نعوض بقى ايه نسرع شويه الحته دي. بص ماس ابسس بيرتونايتس ساعات اخواني وجاب اخواننا يا شباب ميه كوزه يصحصحوا ها في ناس كده ايه بورتال بايميا. ازاي ده لما بتلتهب تعمل سيبتك ثرومبوزس في ال ابنديكولار فين والاليوكوليك فين ممكن تطلع سيبتك امبولاي على الليفر تعمل وقت كول بورتال بايميا. ساعات ازاي بتقلب من اكوت لكرونيك وده ريال. طب انا احكي ماشي وابسس وبريتونايتس لا كل سيلولار وبص لي يا جماعه طالما زعل حته مهمه ايه اللي حكايه؟ ابنديكولار ماس ابسس بريتونايتس كله يركز خلي بالك سؤال ركز ابنديكولار ماس ات از اناس فورم اوف ذا سيتم ابيلفكس فيبرال ايليوم اند اومنتوم ادهير توجذر باي دنس فيبرنس اديشن باي دنس فيبرنس اديشن عباره عن السيتم مع الماس السيتم الزايد تيجي الانتستين والمومنتوم يلزقوا فيها بدنس فيبرنس اديشن بتتكون الماس على اليوم الكام؟ على اليوم الثالث. العيال كانوا زايده طنش اول يوم طنش ثاني يوم على ثالث يوم ربنا يرى ازاي ده هتتخرب هيجيله بريتونايتس هم ربنا يحفظ ان الاومنتوم والانتستين يتحركوا يمينا ويلزقوا في الزايده بدنس فيبرنس اديشن ويعمل ابنديكولار ماس. العيال يجي لي على اليوم الثالث يقول لي دكتور ياسر الحاله يا دكتور ياسر انا مالك خوف يقول لي الحاله بص ده اللي بحكي تعبان لوك سير الحاله يا دكتور مالك رايز الحاله يا دكتور مالك رايز قول لي جاي وجع في بطني من ثلاث ايام قعدت اكلم يا باشا قلت دي شويه رطوبه قال له رطوبه ايه يا ابن العبيط؟ يا رطوبة، حاجة اسمها رطوبة فرد لك فرصة. دول ده أصلا كنت خارج الصبح كانت الساعة 7 وجوم شوية هواء خدتهم فرد لك يا سلام، شوية هواء خارج من الباب جوم شوية هواء فراح واخدهم ايه عرضت لك فرصة. دول اتنشلت عشان الهواء وراح الهواء داخل عمل رطوبة. ده شوف ده مش حاجة اسمها جلد دكتور، عارفين الحقني يا دكتور، عارفين الأغنية دي الواجع جوه البطن ما يكونش في الجلد، ما عرفهاش أغاني دي ها؟ ها؟ بتاعت ثلاثة أضواء المطرح أغاني بتاع زمان. طيب يا جماعة فانا يا دكتور افتكرت ده رطوبة، فواحد تاني قلت ايه؟ واللي افتكرتها عفونة مصارين، افتكرتها وساخة جوف، دي اللي سبت تسمعوها انا عارف، وساخة جوف يعني ديرت ان ذا كبد، جوف يعني كبد. طبعا في تحشيشات مصرية ما انزل الله بها من سلطان، اللي هي ايه؟ معروفين رطوبة مراتزم، ما بقى الباقي ده بقى والبرد ده حسب انت خدته فين؟ البرد خارج من البيت الصبح. ها فين بقى؟ في برد في كل حته. بس ده. فمين واحد مرة واحد خارج من البيت بظهره. يجيب البرد كمان ايه؟ عادي. ها؟ في بقى الابر باك وفي اللور باك كده يعني. بعدين لما اتكلمت في موضوع البرد ده. دكتور عكاشة الله يمسيه بالخير. كان يقول لك في بعض التحشيشات دي دكتور عكاشة بيقول لك ايه؟ اللي اخترعها مش عيان دكاتره، زي يجي لك عيان في اليوم ده بيقول لك ايه؟ انت عندك كسل في الكبد. قال لي في مرض اسمه الليز ليفر. يعني بس الروزس ولا البابايت يعني ايه ايه واحد يروح يقول كسل في الكبد؟ ايه كسل في الكبد؟ يقول لك مفيش حاجه اسمها الليز ليفر. يعني بابايتس يعني ولا سيروزس؟ ناس تقول حاجه محترمه ها؟ فيري بص بقى يا دكتور فغير الوجع في جنب اليمين، فانا قلت ان ده رطوبه. عدى اليوم الاول، عدى اليوم الثاني، النهارده اليوم الثالث. بص بقى الوجع زاد قوي يا دكتور. بص بص بص كل بص لي ابص راجل وبدات تسخن، بدات تسخن. خلي بالك من بدات تسخن، لو قلت النان كومبليكيت ابلكس زير از نو فيفر. هنا ايه؟ بدات تسخن يا دكتور. غير كده انت المكشف عليه قال حرارته 38. بص بقى الكلام الجميل، او 38 ونص فوق ال 38 9 ما تزيدش عن 9 8 8 ونص 9 في الرينج ده. اقعد هنا على بطنه الاقي تندر فير فيكسد ابدومينال مان. بص تندر فير فيكسد مان، تندر فير فيكسد مان. بص بص تندر فير فيكسد مان، تندر فير فيكسد مان، تندر فير فيكسد مان. وفي باي ماسل ريجيديتي، عشان كده كانك ساعات ما تعرفيش تعيش الناس من الريجيديتي، تلاقي البطن ريجيد. وساعات بنحكي دخل عيال وقت العمليه يقول ده هنعمله ازاي ده؟ اول ما تبلغه بيحصل ماسل ريلاكسيشن تلاقي العيال طلعت ماس. تحس جت تاكل جيعه، دي الماس. الماس تكون عليهم الكام؟ رد عليا. الماس عليهم الكام؟ تكون عليهم الثالث. طيب بيحفظ ده في عيال بقى اكثر غباء، ده جه كشف على اليوم الثالث، في عيني عدي الباس تجي له على الثالث يطنش، شوف بقى يعدي الرايح على الخامس بتعمل ابسس. طب دكتور ياسر هي الناس بتكمل على اليوم الكام؟ رد عليه الثالث. طيب بيعدي الرابع على اليوم الخامس بتعمل وان اوف باك اوف تو فيز، يا تاخد سكه السلامه ممكن الناس تخاف، بالذات لو جبنا وعالجناه. ده انا يا جماعه كله يبص هنا، أو تاخد سكة الندامة وتعمل أبسس. يبقى لو سألتك السؤال اللي بعده وقت الزفيت أوف ذا ماس، الماس لا وان أوف تو فيك، يا سكة السلامة بين زورة. بالذات لو ادينا العيان علاج أن البي تير انتو أز أبسس. نسأل بقى السؤال الجميل، وات أر ذا مانيفستيشنز أوف أن أبسس؟ لو ما عرفتهاش تبقى كارثة. في طريقة بحب أقول بيها لا الأربعة مع بعض بس خلاص. بص بس لو سئلت في لجنة الأبسس إيه المانيفستيشن؟ وفكرت هتغلط. مش هقول لك غلطت لو فكرت. البيبر في دهنك البين يبقى صربي اديما وبلايك ليه فلكتويشن يبقى فلكتوانت عشان بقى سيستم مليان مده. جماعه شفت عمال ابص في الورقه لو سمحت لي هلكوا معايا بعد كده. بص اربع حاجات البيبر في دهنك البين يبقى صربي اديما وبلايك ليه فلكتويشن لا بيبر طالع نازل اخد معاك اثنين ها مقدر انا اكتر من كده زعيم ده المفروض حتى جو ما يسودش النوم عامل دوشة انا ها كان في ناس دايما الراجل ده قال لك دكتور مزعج صحان عمال يزعق خد صوتك كده وانا عارف مكان شويه يا اخي ده الزعيم ده مش عشان اسرع عشان ضعيف ها البيبه بتبقى هبتي البيبي يبقى صوبي تجي واقف والله قال لي دي فلكتويشن الاكسس ده لما بص قلت لك بصه ساعات البلبس حسب مكان ازاي ساعات عند المكبرن وايد ساعات ده بيري نفريك ابسس يبقى الليمفاتيك سبريد ازاي ده ساعات يحصل الليمفاتيك سبريد للبكتيريا وتعمل بيري نفريك ابسس اذا له اماكن عديده ساعات بيحصل لوكالايز بريتونايتس حوالين ازاي ده طبعا لما يكون ازاي ده الاثنين بتلم البريتون اللي حواليه يعمل لوكالايز بريتونايتس. نيجي بقى للحته الاخيره بص بقى لو ما عرفتهاش هزعل في حاجه اسمها ايه؟ جنراليز بريتونايتس حاجه اسمها ايه؟ جنراليز بريتونايتس بس يعني انت خرجت ولا بشرح الباس والابسس كده كان بيجو ريتم ها؟ فيري جود جماعه في حاجه كده يعني واحد ما ينفعش يخرج فيها حتى لو يعني بنام عايز يغسل وش يعمل ها؟ ففاتت حته مهمه جدا شرح الماس والابسس ها بيجو كل اللي انت حضرته يمكن ما يجيش تقول ايه ديسكاس ابنديكال مثلا الابسس ده السؤال ده جاي فيري جود خلاص وانا عايز اقول ايه ايها الاخوه الاعزاء ده بالنسبه لي الابسس بيتكون على اليوم الخامس وقلنا له مانيفستيشنز معينه وله اماكن كثيره نيجي بقى الحته الجميله لوكالايز بريتونايتس جنرالايز بريتونايتس بص بقى يا رب فهموا مين وعالي رجاله جنرالايز بريتونايتس لازم يكون معاها بالفوريشن لازم يكون معاها بالفوريشن يعني ايه جنرالايز بريتونايتس دكتورة يعني طلع عنده ايه تندرس وريجيدتي وريباوند ولوفرز ابدومن تي ار ار ولوفرز ابدومن لازم يكون معاها جنرالايز بريتونايتس لازم يكون معاها بالفوريشن هو بالفوريشن هو في اي بيشنت يعني اللي هم الدينجرس جروبز اللي هم ايه لسه ما مسحتهمش ايوه اقول لك مين العيال اللي بيخاف يجيبهم بالبريشر؟ تقول لي التشيلدرن والاولد والدايبتيك والبريجننس واللي خدوا بيرجتيف وايه ايوه اتمنى انك تكون فهمت اللي انا قلته فمين قصدك؟ يبقى انت عيانين اللي كانوا فيهم البريشر العيال الصغيره والكبار والدايبتيك والبريجننس واللي خدوا بيرجتيف وايه حفظت الكلام ده قعدت ساعه وشويه اشرح في الحته ديت نفس الكلام برضه الدكتوره خرجت في الماس والابسس ليه اهم حته بيان ازاي ده؟ في ترابس عنده تيست دي كانت مشهوره في الدفعه اللي فاتت اكتر اقول لهم ايه؟ الحته اللي جايه دي مهمه جدا لهم واحد حلو ده برضه انتوا الديفل ستوني دكتور ودكتوره اقول لهم ايه؟ بيدوك الماس وابسس بتيجي رده اهم حته قالوا بتيجي رده مش عايزينها بقى ها؟ عسل بموت في الناس الدماغ في ناس الدماغ يقول لك يا دكتور مالك ملحوق على الدنيا كده ده عرض زاد خليك مؤمن كل ده حياتنا ويبقى وجه الله الماس هتاكل الابسس هياكل بريدومايتس هتاكل ماشي يا ريس فيري جود اي سؤال يا جواد طب انا هقول حته بقى لو دي قلتها لي مش عايز كلام عنهم قلت وجابت يبقى انتوا عيال فعلا مركزين ومبروك فهمت الواد ازاي ده. خلاص الباب كده خلص. مش فهم تاني. ايه بقى؟ انا مش هخليك تقول حاجه، انا هقول لك وانتوا كل تفسيرها ايه؟ كل جنراليز بيرتونايتس لازم يكون معاها بيرفوريشن. ولكن ليس بالضروره ان كل بيرفوريشن لازم يعمل جنراليز بيرتونايتس. الجمله دي كان قالوا الجمله صح غلط. الله عليك لعلمك لو فهمت دي يبقى واحد يبقى فاهم ازاي ده للنخاع اقول لك تاني كل جنرالايز بريتونايتس لازم يكون معاها بيرفوريشن ولكن ليس بالضروره ان كل بيرفوريشن لازم يبقى جنرالايز بريتونايتس ده انا هسال السؤال بطريقه جاوبوها بقى لو انتوا فاهمين تجاوبوا السؤال ده قول لي يا ابني الفيت اوف الفلويد اميتكس بالظبط، يا يحمل بيريتونايتس يا فاسكولايتس بس كده. لكن لو عنده جنرال بيريتونايتس لازم يكون اتخرج، يعني ما ينفعش جنرال بيريتونايتس من غير خرم، ما ينفعش. لكن قصدي ازاي؟ لكن ليس معنى كده ان اي خرم هيعمل كده، ده لعلمك بيعمل كده لما يكون ربنا يعني مش لاقي له نعيش. ماشي يا دكتور؟ ايش مفيش زي الفل. نيجي بقى معايا اوت اوف انفستيجيت اكيوت ابنسايتس. انا قلت هي سؤال ما سالتيش بعد الانفستيجيشن ما اقدرش اعرف لان هيبقى ليا كيرف هبقى لازم اكمل. اوت اوف انفستيجيت لجابه انفستيجيشنز ار نيدد او وي كان ديجنوز كلينيكال. ممكن نسمح بعض الانفستيجيشن البسيطه في واحد في سنك، يعني واحد في سنة 10 خزان ده ينفع يبقى طبعا يعني تخرج بقى 20 سنه شفت زوالت بعدد حبات الرمال بعدد قطرات الامطار بعدد اوراق الاشجار. فاهمين قصدي؟ وانا بعدين بقول لك ايه؟ اي ونت تو انفستيجيت. انفستيجيت ده بقول ايه؟ فتضرب ايدك تشعر. ممكن واحد زي ده ميزو ابندكس لسه لسه ميزو متخرج امبارح خبرته ناصب جاي اقصى احلامه عايز يدي ابره عضلي. ما تنفش ابره عضلي. وايه ما بيعرفش يديها كمان ولا فين الباطو قناه دي يا عم اهو قدامك اهو فين اديني الاندمار الاندمار ايه مش عارف يدي ابره عضل هيعرف شخص زي ده يسمح له انه يعمل انفستيجيشن فاهمين لكن بعد ما تقدر لا يعني ازاي ده المفروض شخص زي ده يتشخص كونفدنتلي كلينيكال. طب قلت له ياسر روح السنه الجايه عيال صغيره كده ممكن يا باشا نضرب كونفيوجن اه طبعا وكلنا كنا كده مش ده مش عيب فيه ولا قدكم برضه مش بعرف اشخص زي ده كويس ابقى محتار طب يا رب دي زي ده ولا يرتيرك ستون اكتر اتنين بيتشافوا مع بعض حصوه هنا في اليمين ومره جدا مره جيت كان انتوا حظكم حلو من دول سمعت اسمكم الدكتور امام فخر الدكتور امام فخر مجال الريتن ده كده صعبين كان في دكتور اسمه الدكتور نبيل هنا الله يمسيه بالخير هو معايا دلوقتي الدكتور نبيل ده حواليكم امتحانات ده مسك خمس سنين ده امتحاناته لو في الاجيال بتاعتكم هو مسك من بدري لكن في اخر التسعينات كده لو امتحانات دلوقتي جت ديت في الاجيال الرخوه اللي زيكم خلاكم تخرجوا من اللجنه ناقشين شعركم. بص ما كانش بيجيب سؤال واحد ستريت مش بس حتى لو جبت مثلا ايه 10 اسئله اجيب مثلا سته كويسين واربعه لفين لا ده ال 10 لفين ويبقى كل سؤال في جايز حد يبقى سؤال بسيط كده لا ده في تك يعني مره جاب لهم سؤال ايه؟ قال لهم في ميل بيشنت وكان بيعمل نموذج ايجابي للسادسه فكان راجل يقول لك كمان ايه مش قاعد صالح مزاجه يقول لك السؤال ده انا عايز بونص واحد اثنين ثلاثه طالب الاكل بياخد 5 من 10 دي 10 من 10 دي 15 وهكذا فاهمين؟ يعني مثلا مره جاب سؤال حتى الحكايه الكل جاب سؤال قال لي قال في ميل بيشنت 25 years old married presented to you سؤال ده سهل by the right sided lower abdominal pain please discuss the common possibilities and how you will manage. كان ليه نموذج الاجابه بقى؟ كان كاتب عايز ثلاثه هم حوالي فيه 700 سنه بيعملوا بيه في الرايت لور ابدومن واحده ست في السن ده هو كاتب الراجل قال منهم عايز ثلاثه طيب اللي زود اوكي لكن اللي كاتب دول ياخد في المره وكان راجل طيب في نفس الوقت ايه الثلاثه اللي عايزهم؟ ولا واتس كومرس ابنسايتس يوريتيريك ستون اكتور ده اللي كان كاتبه من الكتاب قال ايه؟ ست 25 سنه مالي اللي ما يقولش اكتوبت ينقص ثلث الدرجه اللي ما يقولش زي رايت هو رايت بيقول ايه؟ انا عايز ثلاثه كومرس بيقول ايه؟ مش عايز اكتر من دول يعني كاتب دول والراجل نظرك قال ايه؟ بص قال ايه؟ رايت لور قدمنا البيت ست 25 سنه مالي اما اقول مالي ما قلتش اكتوبت تلت درجه طلاق ما قلت ازاي ده دي كومن سكوز اكيد اكتر من ازاز وازاي ده بتعملها كونفوجن في ايه؟ في اليوريتيريك ستون بس قول انت الثلاثه دول وبعد كده عايز تزود طبعا ممكن يكون بقى انفلاميشن في السيكم او كانسر سيكم او مش عارف حاجات ثانيه او ممكن حاجات اوفيريان او حاجات تيوبر بلاوي ثانيه هو راجل لا اوفيريان ولا تيوبر ولا بي اي دي كله يعمل نفس الحاجات هو قال الطالب المينيموم يكتب الاكتوبر والستور والزايد زود ما قلت ايه؟ اوفيريان كوزز وتيوبر كوزز ويوتراين كوزز وبي اي دي والمعلم بقى هنقدرها اكتر تبدا تبدا سؤال مش سبيري يجيب سؤال صريح. بص بقى بص طب انت بقى راجل لسه عيل صغير ممكن تتلخبط بين الزايده وايه؟ تلخبط ما بين الزايده واليوريديك ستون، تفرقهم ازاي؟ سي بي سي. هتلاقي على فكره تحسوا بيعملوا سي بي سي في السوق ازاي؟ دي ايوه ده هو دكتور ايه؟ صغير اللي هو بعدين في الناس ساعات بيعملوا بعدين هو مش هو اللي بيشوف ازاي؟ طب مش مانع ما بنزعلش منه. يعني مش عيب صغير خبرته لا تسمع عايز يثق في حاجه فاهمين قصدي؟ يعمل سي بي سي. لو دي روتينك ستون هتلاقي نورمال بلاد بيتش، لو زي ده تلاقي بول موف بلوكا لوكوسيدوز، يعمل يورين اناليسيس تلاقي بصيت، يعمل بلين اكس راي تشوف روتينك ستون، حاجات اللي هي بسرعه كده. لكن دي طبعا بيسمع بيها فتره في السن الصغير. اذا انت كبرت بقى خد بايديك بقى انت راجل كبير، ماشي حضرتك؟ طيب علاج ازاي ده ايه؟ كلمه استفاد اهو، ايه التريتمنت؟ ابندسكتومي. علاج ازاي ده؟ ابندسكتومي بنعملها باي اوبن اور لاباروسكوبي، هي بنفتح جلدها بايدينا او بنشيلها بالمنظار. وانس انفكتد ذير از نو كونترا انديكيشن. جماعه لازم الزايده اوعى تقول ان حد يغلطك ولا غير واحده عندها زايده في حامل شيلها زايده ولا لا؟ طبعا علاج الزايدة ابندسكتومي وليس لها موانع. يعني واحدة ست محروم جالها زايد اجل، واحدة ست جالها سيبر هيخرج مع زايد. بص لو شخصتها في ميت هتشيلها. بص يعني اوعى حد يشوفه يلعب بيه. يعني حتى الاكزام لما يقول لك ايه؟ لو واحدة حامل عندها زايد شيلها زايد وهي حامل؟ هو يعني حاول يعمل لك ميس ليدنج يعني هي حامل كده على طول يا باشا بتعمل ده. خلي بالك ان الست حامل. خلي بالك ايه يا راجل السؤال تاني؟ لا حامل ما عندها ازاي؟ شيلها ازاي؟ لا فكر قبل ما تقول كويس الست حامل. هو يقول ده ايه؟ في ده في طلبه يشيل يشيل عارف يقول ايه؟ بنشيلها ولا ما نشيلهاش؟ يقول له ما نشيلهاش. يعني اقول له نشيلها ولا نشيلها؟ اقول له نشيلها. اللي بيشيلها هو خايف جدا بقى. ها؟ بص واحده اسمها حمو وعندها زايد. ازاي لما بتتشخص يا تتشال خلص الكلام بلاش كونتر انديكيشن. طب اسمع بقى الحته اللي جايه دي هتلخبطك. انا قلت جمله ناريه مش انا طالب المراجع بيقول لك ايه؟ وانس انديكيتد ذير از نو كونترا انديكيشن. حلو؟ تلاقي كاتب في الورقه جمله ثانيه قولوا بقى دي اجينس ولا لا؟ ذا اونلي كونترا انديكيشن تو ريموف ذا ابندكس ار ماس اند ابسس. في تعارض؟ في تعارض؟ ده يعني مفيش تعارض. اقول ايه؟ بص الخبز بتاع اللغه ده بقول ايه؟ ان كيس اوف اكيوت ابندسيتس وي ريموف ذا ابندكس اند نو كونترا انديكيشن. ذا اونلي كونتر انديكيشن تو ريموف ذا ابيندكس ار ماس اند ابسس. ايه الكلام ده؟ هي الماس والابسس دي ابنسايتس؟ بس كده جدع كده انت فهمت. الماس والابسس زي ار انذر ديزيزز. هي من ثلاث ايام كانت زايده النهارده يا ناس. الواد كان مش خمس ايام زايده النهارده وخرار. يعني عايزين نقول ايه؟ بص يا جماعه بيانها الله لو فهمت واد الزايده منه يبقى انا فعلا بنيت جيل من العمالقه. بجد ازاي من يوم ما جيت في الطب. بص بقى بص ماس ابسس وتشيل وتعمل وكونزيرف امتى وحاجات. بص جماعه ماس اند ابسس زي ار ديفرنت ديزيزز فروم ابنسايتس. ايه كوز ان امندكس من ثلاث ايام؟ توداي اتس ا ماس، تومورو اتس ان ابسس. ابسس اند ماس ار ديفرنت باثولوجيز فروم اكيوت ابنسايتس. طب عايز اسال بقى يبقى ازاي كونتر انديكيشن تريموف ذا ماس تريموف ذا ابندكس ار ماس ابسس. بص يا محمود السؤال يعني الناس ما تشيلش ازاي؟ طبعا لا الابس ما تشيلش طبعا لا. طب لو عنده كوليسترول تشيل ازاي ولا لا؟ ما حدش يشرب. واحد جاي لي ست كوليسترول فتحت هشيله ازاي ولا لا؟ هشيلها ولا لا؟ هشيلها؟ في ناس هاي اشيلها ولا اشيلها؟ بص يلا يا انا قلت ايه؟ لا انا قلت ايه؟ سأقول كونتر انديكيشن زي قلب البيت مثلا واكس يبقى شيل يعني عايز اقول ايه؟ ما الكلام هو بص صف الجمل بص كل ايه؟ سأقول كونتر انديكيشن ماس اند ابسنس بس اما اقول لك ايه؟ بريتونايز تفكر في ايه؟ البروتينز حاجه ثانيه عشان نتمتع اكتر. وده بس الختام لهذا الباب العظيم، هي علاج الكومبليكيشن. ايه علاج الماس والابسس والبيرتانس؟ علاج الماس ايه؟ علاج الابسس ايه؟ علاج البيرتانس ايه؟ يلا بقى، ايه علاج الافريكولار ماس؟ علاج اسمه كونسيبر ماتي اللي قال العلاج ده كان اثنين علماء مصر اسمهم اوشنر وشيرن. اوشنر وشيرن كان اثنين علماء كفره ولكن اسمهم اوشنر وشيرن. تعالى اقول لكم، انا مش عارف النهارده مزاجي رايق بجد من غير بلاوه. طب تعالى اقول لكم، اوشنر وشيرن قالوا ايه من بقهم؟ ده مش موجود في الورق، مش موجود، مش عارف هو في الورق الايديا. لا طبعا انا بقى شريط بهجه كبيره فاهمين قوي ازاي؟ بقالي 20 سنه بقى في الجراحه دي. بص جماعه، قريت ده اللي قالوه من بقهم مصر، فانا حافظه اقول لكم مش موجود هنا، بس هو ده كل الايديا. اوشنر وشيرن كانوا كفره، ولاد الكلب بتاع الكفره لما يتكلموا عن ربنا تبارك وتعالى وتقدست صفاته يقولوا زنين شر. اعتبر احنا كناس مسلمين ومسيحيين وحق الكل بيخلصوا ده الجد. لكن الكفره ايه؟ الطبيعه. هم قالوا بقوم ازاي كفروا الكلب دول؟ هم كانوا كفره بس شاطرين. قالوا زنين شر هاز نوكالايت، او بلاش اللغه الوسخه دي، نونا غلط. يعني اصل انا بجد مستحرج اقول الكلمه دول بلغتها جد. يعني هم بس هشيل انا كلمه زي نيتشر حط مكانها جد واكملوك الباقي. دول بلغات ثانيه بس مع تحديد نيتشر اللي جد. قول ايه بقى؟ جد هز لوكالاي جد ولا ازاي جد؟ جد. الله ينور عليك. لا مش في اللغه مفيش زي جد، هي جد ملهاش تعريف فاهمين قال ده. بص جد هز لوكالاي زي الفلانيشن It is foolish for you to disturb. Can you get them? But at the end, the localization. It is foolish for you, foolish يعني غباء, to disturb. And if you want to disturb, يعني لو انت فتحت حاولت تشيل ازاي ده, you will not remove the members. And you will do harm, injuries and damage. ده اللي انا بقول. ده اللغة بتاعتنا احنا بقى. اللغة اللي هو البلد اللي اشرب وشاي يقولوا ايه؟ يقول لك يا غالي بلغتهم بقى اللي انت بتحبها اللغه ايوه يقول لك يا غالي تعرف تسكت؟ هو بقى عايزين يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ ما انت مش فاهم. واذا كان ربنا عالج العيال تتدخل انت يا بني تدخل عند اللي جيتك وتبوظ الانفلاميشن ممكن تنام وتحط الهيدا جنبك وتتشكل بس هذا العلاج. تخيل ان قال له بص في الشكوى يقول له يقول له يا ابني الايديا اوف تريتمنت يقول له يا مان. اوستر وشيرين قالوا ايه؟ ها يا مان يا بص يقول لك ايه؟ وانت مان اهل؟ اذا يا ولي ايوه بص يقول لك ايه؟ اذا كان ربنا اسمع بس بص بص بص هايدي هدي ولا ايه؟ ها ربنا لوكالايز انفلاميشن اقعد انت ساكت واتفرج من بعيد. اه والله دي الادويه العلاجيه. يقول لك ربنا عمل كل حاجه، ربنا عمل لوكالايزيشن. اقعد ساكت انك انت لو دخلت الغباء عشان تعرف تشيل ازاي ده مش هتعرف تشيلها وهيحصل منك نزيف والماس بتبقى ملزقه هتيجي تضرب مقص وتقعد تسلك هتعور الاومنتم وتعور الايليوم وتعور السيكم والعين ينزف ومش هتعرف تشيلها برضه. امال اعمل ايه؟ قال لك يا مان تقعد ساكت. قلت له اقعد ساكت ازاي؟ قال لك العيال تحجزه خد بشيعه كونزرفاتيف تريتمنت ثمان حاجات. ثمان حاجات بص هم عملوا بقى حفظوا لكم اسمعي بس من اعظم حته شويه تيجي الحكايه دي اللي جايه بعدين كتير. دخل على المستشفى اسمع الحته دي بص اعملها بص بالورق هوسبيتالايز بيشن بيد ريست يعني في سيري سيمي سيتنج بوزيشن ان بي او ناصب بالماوث يعني ناصب بالقص ان بي او ركب له لاين عشان تعمل شيء في سكشن ولا طالما ركبت لاين لازم لاين عشان تديله فلوس ما عليش على ايه؟ واحد من الكوتش بيشرب ياخد فلوس طالما ركبت لاين لازم تركب قسطره تحسب جريد الاول بول ساتفاكتوري ولا اوليجوريا ولا ولا ولا تديله انالجيتكس وانتي بايوتكس وتعمل له فولو اب فاهمين؟ يبقى العيال ياخد كام حاجه؟ تمام هم ايه؟ هوسبيتالايز بيدرس ان بي او مع رايد لايف جاسي انرجيتك انت جوتك فولو اب قال لكم لغه اخوكم ياسر اللي عمركم ما هتنزلوها، تلاقي اللي هو في المستشفى بيقول له دخله يعني هوسبيتالاي، نيمه يعني ايه في السرير، ريله يا غير، ريله يا غير، اسطره اسطره، انالجيزو انت بايوكو ايه؟ انالجيزو انت بايوكو دفعه يا جماعه جت هو في السنه دي اللي كان بياخده عندي ده، فيقول لك ايه؟ دخله نيمه ريله ريله هنيمه انت بايوكو دفعه نيمه موته معروف. اه والله اما بتضيفه بتمنع عليهم دواب نيمه موته عشان يبقى 10. طب انا بقول 8 بس قلت بص بص يا جماعه بص دخله نيمه ريله ليله اسطره انالجيزو انت بايوكو دفعه نيله موته دول من عندكم يا جماعه عشان خاطر بص العلاج ده هيقابلنا في الجي اي تي 100 مره، علاج الانديكوليسيستايتس، علاج الدايبرتيكولايتس، عارفين لو ساعتها لكم ازاي؟ هم حركوا الثمان حاجات اللي احنا عرفناهم، ليه؟ اسمعني بس اقول لك حاجه حلوه، اوستر وشيرن قالوا الثمان حاجات دول على علاج الابنديكولار ماس، قوم احنا سرقناهم منهم وبقى نعالج بيهم اي انفلاماتوري ليزر في الجي اي تي. اللي هم ايه؟ الاوستر شيرن تريتمنت ده هم دول لما قالوه قالوها العلاج المال، احنا سرقناه ده وخدناه كعلاج لاي انفلاميشن في الجي اي تي. يا جماعه عشان كده تلاقي نايم في الجراحه طول النهار ماشي في الاستقبال فجابوا ثلاث حاجات رايلات ودايمات واساطر. فاهمين؟ ده احنا لما بنروح فرع واحد زميلنا زميلنا بنروح فرح وبنريله وبنريله ونقصره. ده كده العريس قاعد ونازل جنبه كيس بول والبول نازل جنبه. كل عريس طالما كان راح لازم يكون متقصر وعجب العروس. ليه؟ عشان يحسب نريله الاول بول اثناء الفرح. بكون مركب له راي كان شعري فيه ريس. وعاملين ريه هايدريشن سيربي. ما هذا فرحه. لازم ريه هايدريشن. يا عم شعري فيه ريس البول محسوب. ما يكونش فيها كده مش عارفين. بحيث تفضل العروسه تاخد عريس على السكين. بنسلمه لها بالراي والله والكذب. بعد كده هي بقى تعيش حياتها معاه، هي بقى تسحب له الرايد، تسحب له الرايد، تسحب له الكاستر، بعد ما يروحوا بيتهم احنا بنوصلهم الثلاثه دول. ودي في باب الشقه بقى العروسه تتصرف بقى. فاهمين قصدي؟ يبقى عندنا ايه؟ ثمان حاجات. هم ايه دخلوا نيلوا ريلوا بيلوا اصدروا على الجيزو انت بيلتوا دخلوا نيلوا موتوا. عارفين دول هعلم بعد كده 100 مره. طبعا في على ديمنشي يقول لك انت قلت حاجه زي كده. جماعه بصوا اللهم صل على سيدنا محمد. العيان جاب من المستشفى عنده ابنديكولار ماس. ده حتى لو انا كنت ناوي اعمل له زي ده ولقيت ماس بفوقه من البنت ومشيه على الاوستر شيرن تريتمنت. الاوستر شيرن تريتمنت ده طب دكتور ياسر هو بيكون ايه؟ بعمل له فولو اب مش كده؟ بص بص بص حاجه من اتنين ياخد سكه السلامه ياخد سكه الايه؟ الندامه. لو خد سكه السلامه اتمية يزور تلاقي الماس لا ازاي بنعرف خد سكه السلامه؟ تلاقي العيال بقى بص بص بص بص هنتابع العيال ليه يا معلم؟ بتابعوا في ايه؟ جنرال بيكشف على العيال الفيفر نزلت الفايتال داتا اتحسنت البلس كويس البريشر كويس الفيفر نزل لوكالي بالتمبرز بالريجيدتي بالريباوند بالسايس اوف زمان بنعلم بص انا ايام ما كنت نايم كنت اجيب سكين ماركر واعلم الماس كده على بطن العيال حجمها جيت بعدها بيوم لقيت قال اللهم صل على النبي بعدها بيوم قال ابتدى اعلمها كده اجيب سكين ماركر واعلمها طالما العيال بص سكين ماركر والعيال اوعى تمسحها فاهمين قصدي؟ وتعلمها كده بعدها بيوم ايه؟ كان الاسيست كان بيحبوها مني قوي الحمد لله كنت شاطر ليه؟ ما كنتش كومندد ما كنتش كومندد فبرضه ايه؟ لازم ما كنتش واحد كومندد يبين الانسان هو شاطر عشان تحت التعيين يقفوا جنبه ويقول لك ده كويس عايزين نعينه فاهمين؟ فحركات سؤال كانت تعجبهم قوي ان انا مثلا يجي يقول يا ياسر العيال ده ايه؟ اقول له باشا بديك كولر ماس الاخبار المتابعه يعني بتاع بيبقى جاي اوريك حاجه انترست فيه وبعدين اوريه اقول له العيال ده خلينا كانت الماس كذا. دايره سودا كده على البطن بعدها بيومين حضرتك الدايره اللي جواها دي بعدها بيومين دي بعدها بيومين دي والنهارده الماس بقت 2 سم حاجه بقى لذيذه قوي حاجات صغيره كده تكون علم الماس بايه؟ بسكين ماركر كده حجم الماس طالما الفلتة الداتا بتتحسن والماس حجمها بيصغر بنسيب الغلطة تختفي، بعد اسبوعين كده تكون اختفت الماس، نعمل ايه؟ الماس خف، نعمل ايه بقى؟ نقول العيال ثانك يو فيري ماتش، يو كان جو هوم ناو تو كم هير افتر 3 مانثس تو دو انتربل ابندسكتومي. يعني نعمل ابندكس انت بعد 3 اشهر من النهارده. نظرتك عايزه تقولي طب ليه اخرتها 3 اشهر؟ بيسموها انترفال، يعني بعد انترفال من الزمن على ما يكون التهاب جوه ريزولفد. بعد اسبوعين هي الماس اختفت لكن لو فتحت جوه ادهيجن وماسكولاريتي ومزيد طب ما تيجي كده مفيش مشكله. عارفه بعد 3 اشهر من النهارده تلاقي رايت ايدك فص بقت فيرجن تماما، تفتح تشيل الزايد بسهوله من غير ما تخر او تتعبك. تمام، يبقى الجول فيك ايه؟ ان الناس تخف وتختفي والعيال تروح يا ابني تعالى بعد 3 شهور تشيل ازاي ده؟ ايه التركيب بقى؟ انها تعمل ابسس. ايه المانيفستيوم ابسس تاني؟ يلا يلا يا ابني احفظوا الكلام ده ليه؟ يا جماعه احنا عندنا امتحان ام اس كيو في نهايه شهر 7 اول 8 في نص 8. بص امتحان في كل الجراحه، ممكن ما تلحقش ترجع حاجات. هعمل لكم انا جدول مراجعه من اول شهر 6 ها، واعمل لكم مراجعه لكل اللي فات، لكن برضه هتتزنق. قلت لسه المجموعه بتاع البليه قلت لهم ايه؟ جماعه لو جت الكليه دلوقتي خدت قرار امتحان اخر السنه 15/8 موافق؟ كل دفعه تروح تعمل ثوره. ايوه بالظبط. ليه 15/8؟ منهج لسه هيخلص امتى والجراحه امتى؟ تدعي لهم ايه؟ قرار ظالم جدا. جماعه امتحان اخر السنه بدل ما هو في شهر 12 اللي جاي هيبقى 15/8 اللي جاي. ثاني يوم هتلاقي كل الدفعه تصرف. حلو صح الميثودولوجي. طب يعني انت عندك بعد شهرين النهارده بتتكلم في ايه؟ ملهاش خالص لسه وجراحه وامتحنهم هسقط على حديد جاي كبير يوم ما هطلع كويس. تمام اهو الامتحان اللي جاي ده بروبا لاخر السنه. امتحان 13/8 امتحان ام سي كيو 160 درجه كل الجراحه العامه والخاصه الجراحه كلها. يعني ده امتحان ايه؟ مني اخر السنه وهي 160 درجه قليله بالظبط. وثاني مني اخر السنه بس انتوا اللي مطنشين ليه؟ عشان ده امتحان ب 160 درجه، لكن لو ب 900 كان زمان ولعتوا البلد. بس هو ايه؟ هو يعتبر اخر السنه، ما امتحان 13/8 بالجراحه كامله. جنرال كامله كامله. انكلود الحاجات على العظم والتجميل والحاجات دي كله ده كله بنات تاني. تعالى انت 13/8 يا بيه. نعم يعني 13 14 في الريجن اراوند بلس 8 بلس اور ماينس 2 دايز. نعم يومين 10 8 كود دي هو في الريجن ده في الريجن ده يا جماعه. بس كتير من طلبتي بقى اللي انا بحبهم من دكتور ياسر انا دخلت امتحان حليت بيرفكت في حاجات كتير راجعتها بصراحه بس في برانشات ما راجعتهاش. يقول لي مثلا زي الابندكس زي مش عارف الكولون زي زي يقول لي علمك انا ما راجعتهاش. قلت ايه؟ سيبها على الله بقى انا زي ما انتوا بس بص لو جت اي حاجه اعرف احلها. خلي بالكم من اول 6 هخليكم تحلوا بسكيو. في جدول هينزل اول 6 هقول لكم عليه على اول اسبوع. بص لازم هنحل بسكيو لانك انت لو سبت نفسك كده مش هتعرف تحل بسكيو على الامتحان. بالذات كتاب الكليه عندكم ولا لازم كل اللي عنده نسخه من الكتاب، اذا ما كانش موجود هنزل لكم نسخه من اليوز ثلاث صور. خلاص؟ جماعه لازم نخلص الكلام ده كله من اول سبت. بحيث ايه؟ لو سبت نفسك باول جماعه لو سمحت نتكلم. من اول سبت اعمل جدول ريفيجن. ريفيجن يعني شويه ريفيجن ده اعلى مستوى في غير مواعيد حصص. عايز تحضر احضرها في الاحضارات مش عايز حاجه سبت ريفيجن. هو يعني هراجع ليرن هراجع وظيفه. بص يا جماعه حضرتك تحضرها ما تحضرهاش تحط انا هراجع وحد جدول ام اس كيو حل ام اس كيو ايه؟ وباقي ايه؟ واسئله صعبه تحلها سوا ايه؟ انا زوجي سؤال كتير ده من اول 6 ان شاء الله. حلو انا عايز اعمل ايه؟ امتحان نص 8 صح؟ نستعد من اول 6 هو ده الصح. يعني عايز انا من اول 6 هبتدي احسسكم بان في عندنا اكزام بعد شهرين. عارف انت لو انت دخلت معايا في المود ده يقول اتشيل، لكن لو انا سبتك كده هتلاقي نفسك ايه؟ قعدت لغايه اخر 7 سايب نفسك، بقى امتحان اسبوع او 10 هتعمل فيهم ولا حاجه، مش هتعمل حاجه. خلاص؟ مش هتقدر تكمل. يعني من 1/6 طب علمك في ميزه حلوه بقى. طب اسمعني بس انا بكمل كلامي. طب الوضع هيطلع معايا راجل او بنت تطلع راجله. ها؟ وتستعد بقى الفتره الجايه كويس وجيت على نص 8 دخلت عملت كويس وخلصت المنهج كده ما انت خلاص علمك انت كده فضيت. اي بص لو انت مزنقتك زنقت نفسك انت تحط نص 8 بعد كلمه بازل مش ممكن كل ما اقول كلمه اللي هتبقى بصوت عالي يا بس فين يكون عيطان الواحد الكلام ده مفيش قلنا نسمعه ففي ميزه لو انا قدرت ابقى راجل وخلصت ملك ونص تمانية وخلصت فعلا خلاص كده بقيت كلمه بقى امتحان اخر سنه ثلاث اشهر كان خلص منهجي ومراجعه وحال امسكلوه ودخلت وامتحان بجد درجه واخر السنه كمان ثلاث اشهر عايز تعمل ايه بقى؟ انت معايا مراجعات اخر السنه صاروا جد لا ده مراجعات ايه؟ بنراجع حاجه امتحاننا فيها بص يا عم ده قلت لنفسك الشهرين دول الشهرين دول سبعه اللي هي سته وسبعه عارف نص ثمانيه هتخش اخر سنه غير ستريس انا عايز اعمل ستريس بدل 10 و11 لا يبقى سته وسبعه يبقى ده ستريس عليه نص ثمانيه يبقى في اخر سنه راجع نهزر ونراجع وتلاقي السؤال من اعصابك هاديه مش ستريس تسمع الكلام ده ثالث مره ومراجعه ثالث مره انت فاهم ازاي؟ بس حتى مراجعات اخر السنه ايه؟ ما انتش خايف الفرنش الابندكس وانا براجع انت فاهم انا بقول ايه؟ بعيد الكلام للمره الثالثه فبالنسبه لك الدنيا سكت خلاص؟ باب الزلمه دي ناس هتشد من اول سنه ولا كده انت عايزين تبص عليها رقم ده عنده سكويرت ده هيشد ده سمعت بكده عليه رد ولا دي دفعه من دفعه بقول لهم ايه؟ هنشد من اول سنه قالوا شد بقول لهم هنشد انا بس شد بس هو كده كده انا خلي بالك انا الكلام واضح انا ما قلتش هشد بقول ايه؟ هنشد الدفعه سهله شد يا باشا واحنا قلبنا معاك والله ده اللي عايزينك بقى تراجع وتحل السلوك عشان كده كنت هو كويس في الامتحان وبعدين برضه الامتحان عندنا ها بقول لك يا دكتور عارف انت حل مش كبار من اول سته راجع كده وبتاع طب الاستاذ في الامتحان حكايه ربنا يكرمك جماعه قصدي بالزبع عمال انا ايه اهتف واخطب كاني بخطب الجمعه وفجاه بصيت لكم قاعدين سكويد تحس ان انا اللي خدت حنان صح هنشد هنحارب عايزين يبقى شعارنا في الامتحان اللي جاي ده ال 160 درجه دول تعنى تعنى ان درجه تبيع منهم ان اور ديد بادي اور ديد بادي يعني على جسيم يعني طب يلا يا جماعه ان شاء الله من اول سته هنشد سوا باذن الله لك بس ما تشدش قوي اتعود يا جماعة بص يلا بقى نقول العيان الأكل الناس خفت بدون عين ايه؟ سيوباري واتش ومور ناو تو كم هير افتر 3 مانثس تو ريموف ذا ابندكس طب حصل ما لا يؤمن رباه دخل في ابسس ده الباد فين؟ علاج الابس ايه؟ يا تفكير علاج الابس ايه؟ درينج علاج ايه؟ ديريلي ولا كونزرفاتيف؟ ساعات على فكره في ايه عارف ايه كونزرفاتيف؟ بص ساعات بيجي طالب بيكتب في ريتم عيني كونفيوجن هو علاج الماس كونزرفاتيف علاج الابس درينج فهي بتضرب لحمه ويقول كاتب علاج الابسس كونزرفاتيف. تعالى دي درجه سؤال يعني لو كاتب الابندكس كويس جدا سؤال دي يعني بتسد في ريتم بس كاتب دي السؤال بس عليها 20 ورب دي 25 يقول لك ده كاتب لي فيتال ميستيك ايوه احيانا صف جوه السؤال لك كاتب علاج الابس وزرت ممكن يكون انت مظلوم تعادل غير بس انت عيب من الهواجه انت دماغك من الناس وكاتب الابسس كونزرفاتيف هو كاتب الاوشنال شيرت راين ولاين وكاستر على الابسس خلاص انت بس ايه كونفيوجن هو ليه دعوه كونفيوجن هو بيكون قاعد مركز يقول لك ده علاج الابسس اوشنال شيرت علاج الابس ريج وليس له علاج اخر تعالوا بقى نقول حته اوفر جميله ازاي بنعمل دريج للابسس جماعه ايه علاج الدريج بتاع الابندكولار ابسس بص يا ابني حبيبي بص يا جماعه ايه الدريج ده الابسس بص الابس عامل كده بص دي في طبعا فيبرس ادهيشن مصنعه للبريتور هو الابس ده جود ولا باد نيوز؟ باد نيوز كده ايوه ديفنس ديفنس من الله. ده حمل عامل بريتونايتس. قال ده جود ولا باد نيوز؟ جود. امال الباد نيوز ايه؟ بريتونايتس. بص الأكس ده بيعمل الدرين بتاعه بنعمله في قد ايه يا دكتوره؟ بياخد اباوت 2 مينتس. عمليه سهله جدا. بنعمل ايه؟ بص بجيب العينه بنيجو جنرال، حتى بقول عينه بنيجو جنرال ماسك. يعني مش نحط له بقى تيوب وبتاع ماسك كده انستيزيا بحيث عيني يدروخ. قول يا باشا العيال دلوقتي نام. اقول له انا هشتغل في العيال جاست ديتيل. يعني مش داعي تركب له تيوب بقى وتدخله بنج كلي وبتاع، يعني جاست ماسك انستيزيا كده، العيال دروخ كده ودلوقتي ايه؟ غاب عن الوعي تماما. اقول له من ساعه ما يغيب عن الوعي اديني 2 مينتس وبعدين فوقه تاني. ايه بقى اللي بيحصل؟ بروح جاي العيال يقول ايه؟ العيال نايمه يا باشا بتاع التقدير. ماشي يا تنس، واروح رايح فاتح وايد جنرس ماسل كاتنج ايليك انسيجن، بفتح انسيجن على الراجل ايليك فرصه وايد جنرس اقص الماسلز. فاهمين قصدي؟ اول ما الاقي الابس قدامي بدخل صباعي ده، هو بيعدي بياخد دقيقتين، اللي بقصه بصباعي بدخل صباعي جواه وبريك اول بكيلارك باس، بعدين اسيب في درين. فاهمين قصدي ازاي؟ خلصت العمليه. يبقى العلاج بتاعنا ايه؟ بص بص بص بص بص بص الجمله مش تقول واحد بدايه كاتب لي الريجن كونزرفاتيف عشان يسقط، لا لك الواد الواد المعلم بقى كاتب ايه؟ علاج الابسس. بص بص كاتب ايه؟ اكسترا بيريتونيال درينج فيا اوغلت مصر كاتب ايه؟ يعني ايه؟ بنعمل حاجه اسمها اكسترا بيريتونيال درينج، يعني بنفتحها على بره على الشارع كده. عارفين عشان تفهمي قصدي بالجمله دي، في دكاتره دكتور وقول ليا بيعمل ايه؟ ده في دكاتره هارمفول بيقول عندي حاجه اسمها انترا بيريتونيال درينج. بص بيجيب الخراج منين؟ الخراج نوتو سايد، سايد على بره ده الاكسترا بيريتونيال سايد، وسايد على البريتون. تيجي فتح البريتون منين؟ يا نهار اسود، وراح فتح الخراج كده يا بوليسيا حول البريتونايتس. يعني العيال جالك بباصوري حاولت انت النور عنك وباصوري العين كان جالك بايه؟ حاولت انت البريتونايتس. عشان كده اسمه ايه؟ هنعمل ايه؟ اكسترا بريتونيال دريج. بص الله ايه الجمله دي؟ والواد الشاطر حتى تحطين اكسترا بريتونيال دريج فيا. بص في جمله بتتكلم الواد بتديك فورمه كان اكسترا بريتونيال دريج فيا وايت ماسل كاتنج ايه لك انسيجن. بص بص بصوا عليا بصوا خدها كده كده بتاع سكنسة كلية مصر. بص بص ايه اللي دخلك هنا؟ ماليش علاقة بالدول ده خالص، باجي من بره خالص هنا واقف اسبوعي ده تيجي اروح حط كده تلاقي الانترنت ده نزل بره. وروح بس الاول كل الكلام باص ده يا ميس وروح لغايه جوه قال تاخد ايه؟ تاخد ايه؟ بالعربي انا هزيت الخراج على الشارع وريت الكلام ده اول واحد بس خلاص بيردوا ما بيش عامل خالص يا راجل. ده ربنا من لطفه يقبل فصل عن التليتون. ربنا فصله، هو ربنا عمل الخراج اجينس بريتونايتس. يبقى البريتون ايه؟ مالناش عليه خالص. ده ربنا قتله. فهمتوا يا جماعه؟ فهمتوا ازاي؟ نظراتكم استمتعتوا بيها؟ جميل ها؟ فيري جود. طب تعالى بقى نقول لك حته علاج البريتونايتس. تعالى اعلمكم حته من اخوكم ياسر. جماعه ايه علاج البريتونايتس؟ اي بريتونايتس علاجها؟ ايه علاج البريفريت دي انا عارفها؟ بريفريت جود ميثود، بريفريت ابيلتيز. لا في برضه عن نفس الاهل. طب ده هيبقى بجد؟ افتح اكس العادي الجرد اللي كتبه. ها؟ لا لا ده حاجه تانية عفر. عفر دي بتاعت الدنيا. لا بص بص لا في فين بص افتح اكس العادي الجرد اقفل. عارفين بص بص بص تعالى اقول لكم على حاجه ثانيه مش عارف ازاي مش عارف شفت ورايا مكتوبين الورق على فكره بالعربي صح؟ افتح نفس العيال مكتوب بالعربي الورق. بص واحد جالي بالفريد دي اول حاجه بره اهو هشرح في الاستومك عشان ما تكتبوش. واحد جالي عنده بالفريد دي الالسر. بالفريد دي الالسر عمل بالدانس عامل ايه؟ باجي اروح فاتح بطن عيان جنرس انسيجن غالبا ميد لاين او بارا ميديان. دايما الميد لاين او البارا ميديان بيدي وايد اكسبلوراتوري انسجن الفتحات الطوليه اكسبلوراتوري البطن ايه؟ بتاعها بالطول تديك وايد في الدرم اللي انت يا ميد لاين يا بارا ميديان. فاهمين قصدي؟ جنبيه بوان انش كده اسمها بارا ميديان. بص بنغسل البطن من القرف والصديد والبل. عالج البرايمري فوكس اللي عملت كده. يعني مثلا لو عندي مثلا خرم في الديودنم بحط عليه حته مومنتم واخد غرزتين بعمل له كلوجر على اومنتال باتش هناخده بعدين باب الاستومك وبعدين نحط درينز بنجيب دلال الكاوتش كده عباره عن خراطيم بلاستيك كده بنحطها في البق ونخرجها من سبر ستاب موند كده بره عشان تمتص الصديد بوست اوبراتيف تطلعه بره اسمها دنها او درين خرطوم بيمتص الصديد لبره بعد كده بنقفل العيان اي بروتينات علاج ايه بص افتح اغسل عالي الدم اقفل افتح وايد اكسبلرات الانسجن اغسل الصديد عالي البرايمري فوكس حط الريز ايه في بطن العيان اي بروتينات بحكي في المنهج تاني انا دي العين على دي العين ولا غير يعني بس في السكيو اعتمدت على نص الامتحان تقريبا عشان انا فاهمه منك على حاجات انا ما لقيتش اراجعها بس على حاله بطن مطار الرجال وحاله 80 سؤال من ال 160 على السماع مش على الورق منك من كلامك والحسس حلو يبقى انا كده علمتك طب فاهمين قصدي ازاي ويجي سؤال علاج بالبايت فكره انا فاكر الورق انا فاكر افتح اغسل عالي الكلام ده فاهمين افتح ها اغسل عالي الدم لا اي بالبايت عليك هم الخمس خطوات تعال نطبقها ازاي بنفتح لور من لايت او رايت لور باراميتر تحت الامبرايكس كده بوان انش على الجنب رفعت ايه اسمها رايت لور باراميتر او رايت لور او لور من لايت بنغسل البريدور تمام ونشيل الزايده ونحط دلال نجيب دلال الكاوتش نحطها كده نحط دلناها عند الزايده ودلناها في الفلبس عشان تشفط اي صديد تطلعه لبره يبقى هو مش عايزين زعوان افتح اغسل ها عالي بس حضرتك فين بقى السادس اهو ما هتنسوا ها خش تشرب دخلوا غيروا غيروا غيروا اختاروا مديتهم وولدوا تعالوا بيردرايتس افتح نفس العالم ده اربع تنسوا الحاجات دي طيب اخواني تعالوا اقول لكم حته جميله كده دلوقتي لو واحد جالي عنده ابنديكولار ماس وانا قررت عالجه كونسرفاتيف والعيان خف بقى كويس جدا لكن الماس ما خفتش سؤال صعب ما كنت ولا بتجاوب ها افكر في ريزيد ما البصمش يعني عندي جالس يكون عنده بقى كانسر سيكم ايليوسيكال تي بي اكتينومايكوزيس ممكن الايليك لينف نود انلارجت ايوه يبقى في بقى ريزيديو ولا صوله دي مصيبه لو الماس يبقى مش عامل زايده ده في ماس في حاجه بقى سرطان حاجه ملتهبه جوه غير الزايده طب اسال سؤال تاني يقول لك هو القش صح حته دي عشان في شكل ده اللي عملها مع نفسك مع مريم ها صح صح ابو حميد ها ولما القش تشير التريتمنت ده قران منزل من عند الله لا يعني انت نفتح ازاي انت نفتح على ماس وانا عندنا ماس بنفتح على ماس واحنا عارفين كلام كبير وانا بقول وانا عارفين ان انا ماس شرطين العيان لو العيان من دينجرس جروبس او داون فول دايجنوزس بروفايد ذات ذا سيرجن از كليفر حد فاهمني لازم يكون جراح الدجنيه عشان هو هي الماس شيل الزايده في الماس مستحيل ولا صعب؟ صعب ايوه تسليك الماس مش امبوسيبل لكنه صعب لكن لو مثلا بص شايل بريجننت اولد دايركت ده مفتاح فمين اللي خد كيلو ماس والابسس والابسس بقى في البريتون يعمل له بريتونايتس فبيفتح لسانك الماس ونشيل الزايده بس لازم تكون قبل القرار ده اقول لكم حته بقى كده بخليكم ياسر ليجو في بعض الاساتذه بتيجي تقول له في الامتحان علاج الاندوكا ماس كونسرفاتيف زي الدكتور علاء عصام ماس ما يقدرش يلعب الا غلط قال لك كده احنا علاج الماس يا ابني نسلكها ونشيل الزايده ايوه هو بيوريك ان هو ايه بص والدكتور علاء عثمان اذا كليفر سيرجن فاهم وانا مسبيج السيرجن عندنا الدكتور علاء عثمان ده يعني انا بيجي له ماس هو مش بيقول لك كلام بيجي له ماس بيفتح ويسلكها بكل الكليفرز ويشيل الزايده من غير نقطه دم طبعا دي مهاره فاهمين قصدي فلما يجي يقول لك كده هو بيقول لك تروح له ايه؟ يقول لك يا ابني لعلمك اللي قال لك القشطه الشر تريتمنت ده ضايق عليك احنا اي واحد بيجي لنا بيجي له ماس لازم بنفتح ونشيل الماس طبعا فهمت؟ طبعا ساعات الراجل العلاج ده بتاع الناس الهاند كاب يا باشا لا احنا قصدنا مش باشا مالك حضرتك لو كليفر سيرجن زي سعادتك يو كان اوبن ريموفز ابندكس اند سيك ذا ماس يا باشا لو مؤاخذه ربنا يزيد تعمل كده بس الناس تفك يا باشا الماس سعادتك لو شافت سعادتك تفك كان الماس والزايده طلعت لبره فاهمين قصدي ازاي؟ لكن العلاج يا باشا لما اوصل وشرب قالوه كان قصدهم على الناس المكسيدامتس الهايبر سيروليز اصل الدكتور بلية هو عارفين الدكتور ده الابسيتك مصر ابو الستيبد لوك ده وصف الهايبر بسيبك نضرب الستوبيد لوك يعني اوسخ الحمار ده وصف الحمار احسن من كده يعني بطل الكلب وسيبه الهايبوثايرويديز يقول لك ايه فاكرها انا ضل ايه ضل ابسيبك نضرب الستوبيد بالسين ما دي مش في احتقار لخلق الله ولا ضل ابسيبك ميزرابل ستيوبيد لوك يقول لك ايه ويز بروترودد سكروتال تانج ولا التانج عامل زي السكروتال يعني بالسين ما في تحقيق بخلق الله اكتر من كده فاهمين ده بتاعك اهو دكتور زي ده بقى داخل بيريل وسكروطه طم ها ولا كيف افتح الماس افتح ماس مين يا حيوان اه ده بتاعك انت اوسكار وشيرين قصدهم على ده ده ما يفتحش ماس حاجه ما ماشي طب نسال باشا قال بس وكده ينتهي هذا الباب في شويه اشتباك بسيط عايز اتكلم فيها كده ربنا في الصلاه وبين عندهم عصر اللي عندهم بقى عصر بعد الحصه ان شاء الله نصلي عصر كده وتيجوا هنشتغل عصر ان شاء الله ها بالمناسبه صحيح بالمناسبه فسرتوني الحصه الجايه بكره براجع عصر تلاقي انت بكره ساعتين يبقى الحصه بتاع بكره ساعتين ملغاه عشان فيه العزة المجموعة بتاعت الـ اسمهيني طب الناس شغالة معاك الأربع عادي بالليل الساعة 9 السؤال بقى بتوع التقوى بس يقولوا رأيهم طب ما دي الناس ممنوع يقولوا رأيهم بتوع التقوى العزة بتاعت بكرة الساعة 2 أنت بتوعي أنت؟ أنا أذاكر بكرة الساعة 7 وتخلص لو عايزينها الأربع ممكن بس اللي عندهم امتحان عظم حرام ياخدوا حاجة الأرض أنا في رأيي اللي عندهم عظم لعلمك ميزه حتى لو هم دي قص اللي يحضروها بكره الساعه 7 الصبح يخلص يبقى كده فضل دماغه غطي امتحان جماعه اللي عندهم عزم تيجي بكره كده كده مش عندك راوند لسه حلو تيجي بكره من 7 ل 9 تحضر الحصه وتروح راوند بتاعك وتحضر مراجعه الكليه وتقعد بقى الثلاث والاربع حضرتك وتذاكر لكن عشان تنزل الاربع وعندك امتحان الخميس حرام جماعه خلاص طب ناخدها بكره معادنا راوند الناس الساعة كام يا جماعة؟ غياب وكام؟ لا تسعة وربع لا أصل لو تسعة معلش اسمعني تسعة كده يبقى اديني سبعة عارفة ماشي أول واحدة أنت مش هديك طب اسم الاسم جه نسبة اشهد عليها يا جماعة كده نسبة جالك الساعة 9 إلا ربع يقول لك أيوة أحس بسرعة عشان نخلص تسعة ونمشي بكره هبتدي الحصه الساعه 7 صباحا لو بدينا 7 خلصت 9 موافق انا عندي ساعتين بالظبط لو بديت 7 وربع هاخد 9 وربع انا عارف بس هو مش هاجي الاقي النص طالب قاعد انا مره جيت في الدوق الاقي كيف يا ريت مره جيت 7 دي بالظبط طالب بقول له مين يا طارق قال لي في رجل جوه حضرتك طالبه بعد رجلها ولسه بقيتها ما جاتش جيت لقيتنا اهو رجل قاعد اشرحناها يعني مش طالب على بعض ده انت ربع طالب بكره معدنا 7 شهر ايوه بكره هنا لحظه سبعة سبعة عشر طب بص اقول لكم انا الحقيقه هعمل ايه وبقى بس بص قدام الناس اهو تيجي بقى اصل بكره هقول شابتر اسمه الكون ضاع منك ده انتهيت ضعت كولون لقاء السحاب جراحة المنبار بص بقى انا بكرة هاجي هنا الساعة 7 بالظبط هبتدي بالثانية 7 و10 7 وربع بالكتير بص 7 وربع هخلص ساعتين لو لان الصبح بشرح كلية اربع هبتدي 7 7 وربع ماكسيموم خلص 9 شهر لان كده كده انا عندي الراوند بكرة 5 جراحة هدي الراوند فانا عندي راوند الساعه 9 ونص فانا هخلص بدي الراوند بتوع 5 جراحه مين هنا في الراوند الجديد جراحه؟ في عندي 5000 طب بكره هديكم الراوند ده الله بكره هغيب وهطلع عين خلي بالك ولا عشان كده تخربها معدي الشارع انا هنا ايه طيب اعدي الشارع هناك طبعا هو مين الغياب هنا الطلبه مش عارف ايه واحد تاني خالص ليه بس الفرق ايه بقى في الشارع خلاص هنا برايفت هناك رسمي تعال بقى ضحك شويه بس اهدين اهدين انت بقيت يعني الله صل على النبي يعني كانت طيبه في اول السنه خالص جماعه اسباب ايه تراب المهجه يعني ها جماعه هو في كره من سكشن صارت ايه؟ اما تفتح بلا النار وده مرجع كبير جدا كاتب ايه؟ كاتب ان في حاجه اسمها كرونيك ابندسايتس وان كرونيك ابندسايتس دي بتبتدي كرونيك كروموزاستات وكرونيك ارتبط اكيوب اسمعني بس وانت بقى سيد انفلينج وفيبروز وكينكر والعام بيجي بمايند اتاكس وابندكولار ديسبيبسيا نوسيا وفوميتنج ابدومينال بيل وديكش في تندرنس ده كاتب لها كمان بالبال زيت البريم خلي بالكوا ازاي ده لو عملنا بريم انما البريم بيتلاها تدمله وبعدين تفضي خاتم هنا بقى ازاي ده فيها الريجولار بريم او نون بريم عشان فايبروتك وتلاقيها تندر اون سكريننج وانت بتعمل السكرين بتاع البريم دوس عليها كده بتوجع العيال وعلاج ابندسيت في مرجع تاني اسمه كوشيل ده اعظم مرجع في العالم بقى مرجع قد كده اعظم البيت كاتب nothing on the earth called chronic appendicitis شفتهم مرجعين واحد كاتب في كرونيك والتاني كاتب مفيش حاجه اسمها كرونيك هتكاتب ايه بقى بص لغه كوشيري بيعجبني ده اعظم مرجع في العالم لغه عنكريه مغرور بنفسه لاقصى درجه ليه كاتب يقول ايه؟ اقول لك زي ما كاتب يقول ايه؟ nothing on the earth شوف لغه عنكريه ولا ايه؟ nothing on the earth called chronic appendicitis and what is called as chronic appendicitis by others. And what is called as chronic appendicitis by others is nothing but recurrent attacks of mild catarrh and acute appendicitis. في بقى مرض يحتاج هو ايه؟ عارفوا ايه؟ اعظم ثلاث مراجع في العالم هم مين؟ وشيلي وفيلر لاب ولا دول اللي بيعتقدوا دول العلماء ريكومندنج مش عايز ضحك ان انا قلت ورقه بتتحرك ورقه كاتب ايه بالذات في السمري بقى بص ايوه في السمري ده هو اعظم المراجع في تاريخ الطب هو الراجل اللي احتقر الطب بص بيلد لاب يقول لك في كرونيك كوشير يقول لك ما فيش المرجع السمري كمرجع وسط عمل ايه؟ عملت كاتب في السمري حته عايز يعجبك قوي كرونيك ابندسايتس تساوي ريكارنت اكيوت كتار الابندسايتس يا ابو الاغوايه ما تضربوش بعض فاهمين قصدي كانت دي تساوي دي فاهمين يعني قصدنا ايه في ناس يقول لك ايه بص بص قصدهم ايه الكرونيك ابنسايتس التهاب بسيط بيروح بيجي افري ناو اند ذن هو التاني يقول لك لا هو بيبقى مايلد اكيوت بس يسموه كرونيك ايه بس اختلاف مسمى طب دكتور ياسر قول لي رايك اخ انت بقى مارست الطب بقالك 20 سنه في كرونيك ولا مفيش الاجابه صح بصراحه شوف شوف تعليمكم شوف انت عينيا واحد يجي لك بيرجع كل شويه وانه زيتي وجع هنا تفتح تشيله ازاي ده تبعتها هيستوباثولوجي يقول لك فيها كرونيك انفلاماتوري سيلز وفيها فايبروز وكرونيك انفلاماتوري هي شفناها ما كتبش انا شفناها طب رايان طب نسال سؤال تاني بقى واخير جماعه ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف اكيوت ابدومين اكتبوا عليه هيلث سم حفظ صم بين قوسين اكتبوا على حفظ صم بين قوسين قراءة سريعة جدا اه والله لا الكلام مش متعارض بقول لك بس بين قوسين حفظ صم لا يعني هي حفظ صم بين قوسين قراءة سريعة جدا جدا او طنش قراءة جدا او طنش تكتب او طنش اللي هي في اي ان اي اس اتش او واقام الصلاه دي اللي قام قام بدري ليه؟ بدري بيستنى عليها مخلص لا الشيء ده دي الشيء ده دي مش عارف طعم العسل مش عارف من فين نجمه بين الجامع والقاعه اقام عليها فوق اكيد ابدو وبيستنى طيب بص خليها اقول لكم